بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المطاف في هذا الكتاب إلى باب النسخ أيها الأحبة، وكنا في المحاضرة السابقة قد شرعنا في شيء من هذا الباب، فعرفنا أن النسخ كمفهوم شرعي هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بواسطة خطاب متأخر متراخ عنه. عندنا حكم ثبت بخطاب متقدم، يأتي خطاب متأخر متراخ عن الخطاب الأول يقوم برفع هذا الحكم. فإذن النسخ هي عملية رفع لحكم ثابت بواسطة خطاب متأخر متراخ. ثم بعد ذلك طبعا درسنا تعريف المعتزلة، عرفنا ما عليه انتقادات، ثم انتقلنا إلى بعض المسائل التي تتعلق بالنسخ، وأشهرها كانت مسألة هل الزيادة على النص تعتبر من قبيل النسخ أو لا تعتبر من قبيل النسخ، وبيناها بالتفصيل. نريد أن ننجز حتى ننتقل إلى مبحث جديد، فانتبهوا إلى ما درسناه في المحاضرة السابقة، ودعونا اليوم نكمل ما يتعلق بمسائل النسخ. فقال عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه: ويجوز إلى غير بدل وقيل لا. هذه مسألة جديدة من مسائل النسخ أيها الأحبة، تتعلق بماذا؟ تتعلق بأن النسخ أيها الأحبة، هل يجوز أن يرفع الله الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بواسطة خطاب متأخر ولا يكون هناك بدل لهذا الحكم؟ ولا إذا رفع الحكم المتقدم ينبغي أن يأتي الله سبحانه وتعالى بحكم آخر بدلا منه؟ فهذا يسمى هل يجوز النسخ إلى غير بدل؟ هل يجوز أن يرفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ولا يأتي حكم جديد مكانه؟ الآن إيش يقول عبد المؤمن؟ يقول ويجوز إلى غير بدل، يعني يجوز أن ينسخ الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ولا يأتي حكم جديد بدل من الحكم السابق. هذا معنى قضية النسخ إلى بدل أو إلى غير بدل. النسخ إلى غير بدل يرتفع الحكم السابق ولا يأتي حكم جديد مكانه. النسخ إلى بدل يرتفع الحكم السابق ويأتي حكم جديد مكانه. فمثلا أعطيك مثال على النسخ إلى بدل حتى تفهم النسخ إلى غير بدل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو الصحابة إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، جميل. الآن رفع هذا الحكم، رفع حكم التوجه إلى بيت المقدس، لكن الله سبحانه وتعالى أتى بدله بحكم آخر وهو التوجه إلى الكعبة. فإذا حينما رفع حكم التوجه إلى بيت المقدس حل بدله حكم آخر وهو وجوب التوجه إلى الكعبة. ممتاز. من يعطينا مثال آخر نسخ إلى بدل؟ الله سبحانه وتعالى، نأخذ آية المصابرة. الله عز وجل قال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن هذه الآية الأولى تسمى آيات المصابرة، هذه الآية الأولى أوجبت قال الفقهاء على الصحابة ابتداء وجوب ثبات الشخص الواحد أمام كرب، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني يجب أن يثبت الشخص الواحد أمام 10 ولا يحل له أن يفر منهم. كان هذا هو الحكم ابتداء، وجوب ثبات الصحابي الواحد أمام 10 من الكفار في المعركة ولا يحل له أن يفر. إن كان أمام الصحابي الواحد أكثر من 10، أمام 11 12 15 20 100، يحل له في هذه الحالة أن يعود أدراجه. أما إذا كان 10 فأقل عليك أن تثبت. الآن هذا كان ابتداء، ثم الله سبحانه وتعالى خفف عن الصحابة هذا الحكم وهو وجوب المصابرة أمام العشرة، فماذا قال في الآية التي تليها الناسخة؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة. هناك ضعف، يعني أن واحد يثبت أمام عشرة صعبة، يلا الواحد يثبت أمام اثنين واحد. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. فالآية هذه التي نسخت هذه أوجبت أن الآن هذه الآية الآن خفف الله عنكم رفعت الحكم الثابت بالآية السابقة وهو وجوب مصابرة الواحد أمام عشرة. هل رفعته وخلص انتهى؟ ولا أتت بدله بحكم جديد؟ ما رفعته وانتهى ولم تأتي بحكم جديد، بل أتت بحكم جديد وهو ماذا؟ هو وجوب مصابرة الواحد أمام اثنين، لأنه قال الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، إذا الواحد مقابل كم؟ اثنين. فقال الفقهاء الله سبحانه وتعالى نسخ الحكم الأول وجوب مصابرة الواحد أمام عشرة وأتى بدله بحكم جديد وهو وجوب مصابرة الواحد أمام اثنين. إذن هذا هو الدأب العام في باب النسخ، أن يرتفع الحكم المتقدم ويأتي مكانه حكم جديد، صحيح؟ الآن هناك صورة تسمى النسخ إلى غير بدل كما قلت لكم، هل هذه الصورة جائزة ولا غير جائزة؟ وهي أن يرتفع الحكم المتقدم ولا يأتي مكانه حكم جديد. طيب يا شيخ أعطينا صورة حتى نفهم كيف يعني نسخ إلى غير بدل، هل هذا واقع؟ يقول الفقهاء أو كثير من الفقهاء إن مسألة خلافية، الصحابة في بداية أمرهم ألزمهم الله عز وجل إذا أرادوا مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدموا بين يدي المناجاة صدقة، يعني يذهب أحدهم يتصدق ثم يأتي ليناجي النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفورا رحيم. الآن هذه الآية الأولى أوجبت على الصحابي الذي يجد مالا إذا أراد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما إيش يفعل؟ يتصدق ثم يأتي للمناجاة. جميل. الآن هذه الآية نسختها الآية التي تليها، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. قالوا هذه الآية الناسخة الله عز وجل خفف فيها على الصحابة، قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، خلص الله سبحانه وتعالى عفى عن هذا الحكم وتاب عنه، فلا يلزمكم أن تقدموا صدقة إذا أردتم أن تناجوا النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذه الآية الثانية التي رفعت الحكم الذي أثبتته الآية الأولى، هل أتت بحكم جديد بدل الحكم الذي أبطلت؟ الآن الحكم السابق كان إيش؟ وجوب تقديم صدقة قبل المناجاة، هذا الحكم ارتفع، هل حل محله حكم جديد ولا خلص ارتفع هذا الحكم السابق وعاد الأمر إلى البراءة الأصلية؟ في الحقيقة نعم، ارتفع الحكم السابق ولم يأتي النص الناسخ بحكم جديد، وإنما عاد الأمر إلى البراءة الأصلية. البراءة الأصلية تقتضي عدم وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة. جميل. فهذا يسمى، هذه الصورة تسمى صورة نسخ إلى غير بدل، أن يرتفع الحكم السابق ولا يأتي النص القرآني الناسخ أو النص إذا كان من السنة النبوية الناسخ بحكم جديد، وإنما يعود الأمر إلى ماذا؟ إلى البراءة الأصلية. هل هذا جائز ولا غير جائز؟ الجمهور يجوزون هذا أيها الأحبة، لذلك قال عبد المؤمن ويجوز، أي يجوز النسخ إلى غير بدل. وقيل لا، وقيل لا، يعني لا يجوز النسخ إلى غير بدل، ولاحظوا كيف عبد المؤمن عبر عن هذا القول وقيل لا، كأنه يضعف وقيل لا، كأنه يضعف هذا الرأي الثاني، وهذا الرأي الثاني هو الرأي منسوب إلى الظاهرية. إذا المذهب الظاهري أنهم لا يجوزون النسخ إلى غير بدل، لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال في آية النسخ في القرآن؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها، فكيف إذن يجوز النسخ إلى غير بدل، كيف ينسخ الحكم إلى غير بدل؟ في الحقيقة ما رأيكم كيف نرد على هذا الاستدلال؟ الآن هذه الآية في ظاهرها قوية الاستدلال الظاهرية، أنهم يقولون الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية، يعني أي آية ننسخها أو ننسها نأتي بخير منها، نأتي بخير منها أو مثلها. إيش رأيك؟ نأتي بخير منها لكن مش مكانها مباشرة. يعني هو السؤال، هل الخيرية تقتضي إتيان حكم جديد؟ يعني هل هي تستلزم وجوب الإتيان بحكم جديد؟ ولا الخيرية قد يكون بإعادة الأمر إلى البراءة الأصلية؟ فهمتم علي؟ الله سبحانه وتعالى حينما قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، ما قال نأتي شرط أن تكون هناك حكم جديد خير منه. يمكن أن يكون الخيرية أن يرتفع الحكم السابق ويعود الأمر إلى البراءة الأصلية ولا يأتي حكم جديد؟ ألا يمكن أن تكون هذه هي الخيرية لهذه الأمة؟ ففي الحقيقة حينما قال سبحانه نأتي بخير منها، الخيرية أيها الأحبة هذا مفهوم عام. يمكن أن تكون الخيرية الإتيان بحكم جديد بدل الحكم السابق، ويمكن أن تكون الخيرية هو خلاص رفع الحكم السابق وعدم الإتيان بحكم جديد وترك الأمر على البراءة الأصلية، يعود الأمر إلى البراءة الأصلية من دون الحاجة إلى الإتيان بحكم جديد بدل الحكم المرفوع. فإذا في الحقيقة مفهوم الخيرية الذي في الآية ينبغي أن يعمم أكثر، يعني تكون وجهة النظر في فهمه أكثر من وجهة النظر الظاهرية. الظاهرية حصر الخيرية بالإتيان بآية تثبت حكما جديدا نأتي بخير منها ومثلها. نحن نقول لا، مفهوم الخيرية أعم، فقد يكون الخير الذي أتى الله عز وجل به هو أن يرفع الحكم السابق ويعود الأمر إلى البراءة الأصلية ولا يأتي بحكم جديد. فبالتالي الاستدلال بهذه الآية ليس بتلك القوة. وهناك ردود أكثر على الاستدلالات الظاهرية بهذه الآية، ولكن أنا لا أريد أن أتعمق في عملية الاستدلال في هذه المرحلة. الشافعي رحمة الله عليه والأحبة نسب إليه أنه قال، إيش يقول الشافعي رحمة الله عليه؟ يقول وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض. لاحظوا عبارة الشافعي، إيش يقول الشافعي؟ وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه إيش؟ فرض. ظاهر عبارة الشافعي ماذا تفهم منها؟ إنه إذا نسخ فرض يحل محله فرض آخر. فظاهر عبارة الشافعي كأنها توافق مذهب الظاهرية، أنه أي حكم يرتفع يجب أن يأتي محله حكم آخر. لكن في الحقيقة الشوكاني في إرشاد الفحول ناقش عبارة الشافعي رحمة الله عليه، وعبارة الشافعي لا تقتضي، لو تأملنا فيها لا تقتضي فعلا أن يكون موافقا للظاهرية. لماذا؟ أريدكم أن تتأملوا قليلا ماذا أقول. حينما نقول النسخ إلى غير بدل، نحن نقول أننا نرفع الحكم السابق صح؟ ولا يأتي محله حكم جديد. طب لما يرفع الحكم السابق هذه المسألة إيش أصبح حكمها؟ أنت ما أتيت بحكم جديد لكن قطعا إيش صار حكمها؟ العودة إلى البراءة الأصلية، حكمها عاد إلى ما كانت عليه قبل أن يأتي الحكم السابق. يعني الله عز وجل أوجب شيئا، أوجب الصدقة، تقديم صدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ارتفع هذا الحكم اللي هو وجوب تقديم الصدقة قبل المناجاة، ارتفع. الآن حينما يرتفع إيش أصبح حكم هذه المسألة اللي هي التصدق قبل المناجاة؟ عاد حكمها إلى البراءة الأصلية. الآن إذا والبراءة الأصلية تقتضي إيش؟ الإباحة، اللي هي طبعا هنا إباحة ما سميناها إباحة عقلية وليست إباحة شرعية. الإباحة الشرعية تحتاج خطاب شرعي. عاد الأمر إلى البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية تقتضي حكم وهو إيش؟ الإباحة العقلية. فإذا في الواقع حينما نقول النسخ إلى غير بدل، هذا لا يعني أن الحكم الذي ارتفع لن يكون هناك حكم آخر مكانه، هو سيكون حكم آخر مكانه وهو العودة إلى البراءة الأصلية، وهذا من نهاية الحكم. فإذا فعلا إذا ارتفع الفرض السابق، يعني الحكم السابق، سيحل مكانه حكم. لكن طب إذا يا شيخ إذا أصبح مكانه بدل، كيف تقول النسخ إلى غير بدل؟ نحن نقصد إلى غير بدل أن النص الناسخ لا ينص على حكم جديد بدل الحكم الأول. هذا معنى النسخ إلى غير بدل، أن النص الناسخ لا يأتي يثبت لنا حكما جديدا بدل الحكم الذي تم رفعه. وأما أن هذه المسألة سيبقى حكمها على البراءة الأصلية فهذا لازم لها، لأنه ما من تصرف من تصرفات العبيد إلا وله حكم شرعي. فإذا ارتفع الحكم الثابت بالخطاب السابق والناسخ النص الناسخ لم يثبت لنا حكما جديدا، فماذا سيصبح حكم المسألة؟ العودة إلى البراءة الأصلية. وفي النهاية العودة إلى البراءة الأصلية، البراءة الأصلية تقتضي الإباحة اللي هي الإباحة العقلية، ففي النهاية المسألة لها حكم. لكن هذا الحكم هل أخذناه من النص الناسخ الجديد ولا بالعودة إلى البراءة الأصلية؟ بالعودة إلى البراءة الأصلية، لذلك قلنا أنه نسخ إلى غير بدل. فإذا بدنا نفهم قضية النسخ إلى غير بدل بشكل أعمق شوي، إنه حينما نقول إن الحكم السابق ارتفع ننظر في الناسخ، هل الناسخ أثبت حكما جديدا؟ إذا لم يثبت حكما جديدا فحكم المسألة السابقة ستعود إلى البراءة الأصلية، إذا سيكون لها حكم لكن بالعودة إلى البراءة الأصلية وليس النص الناسخ أثبت لي حكما جديدا. أما إذا كان النص الناسخ هو الذي أثبت حكما جديدا حينئذ نقول هذا نسخ إلى بدل. واضحة ولا ضعنا فيها؟ إذا أيها الأحبة هكذا، يعني لو قلنا على السبورة سريعا، عندي حكم سابق منسوخ وعندي ناسخ، جميل. الآن أيها الأحبة، إذا الناسخ أثبت بنفسه حكما جديدا للمسألة أصبح هذا النسخ إلى إيش؟ إلى بدل. مثل آية المصابرة، آية الناسخ الآية الثانية أثبتت وجوب مصابرة الواحد أمام اثنين، إذا هي أثبتت حكما جديدا. كذلك المثال الأول مرة عن إيش؟ شو هو؟ القبلة. النص الناسخ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نسخ الحكم السابق وأثبت حكما جديدا، فهذا كل نسخ إلى بدل. أما إذا جاء الناسخ أيها الأحبة فلم يثبت لي حكما جديدا، لم يتضمن حكما جديدا، وإنما كانت وظيفة الناسخ فقط أنه رفع الحكم السابق. إذا كانت وظيفة الناسخ فقط رفع الحكم السابق، الآن هذه المسألة ماذا سيصبح حكمها بعد رفع الحكم السابق؟ سيصبح حكمها العودة إلى البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية تقتضي الإباحة. ممتاز، تقتضي الإباحة. فإذا إيش أصبح حكم المسألة؟ المسألة إذا لها حكم في النهاية، يعني بعد النسخ هو لها حكم، وهو الإباحة الثابتة بالبراءة الأصلية. فإذا أستطيع أن أفهم كلام الشافعي بناء على ضوء هذا الكلام، إن الشافعي حينما يقول لا ينسخ فرض أبدا إلا يحل محله فرض، طبعا لا يقصد بالفرض الوجوب، هو يريد هنا بالفرض بشكل عام الحكم، يعني لا ينسخ حكم إلا يحل محله حكم آخر. الآن هذا الكلام صحيح حتى على النسخ إلى غير بدل؟ صحيح، لأنه ما إذا ارتفع الحكم السابق وينبغي أن يحل محله حكم جديد، لكن إذا كان الحكم الجديد هو العودة إلى البراءة الأصلية فهذا نسخ إلى غير بدل، وإذا كان الحكم الجديد أثبته الناسخ فهذا نسخ إلى بدل. فعبارة الشافعي ليست قطعية في الدلالة على مذهب الظاهرية، ليست قطعية، لأنه يقول لا يرتفع حكم إلا يحل مكانه حكم، قطعا 100% سواء إلى بدل ولا غير بدل. إذا ارتفع الحكم السابق المسألة لم تصبح من دون حكم، هكذا في الفراغ ينبغي أن يثبت لها حكم، لكن إذا كان الحكم ثبت بالناسخ الجديد فنقول إلى بدل. إذا كان الحكم هو العودة إلى البراءة الأصلية لأن الناسخ لم يثبت لنا حكما جديدا فهذا يسمى نسخ إلى غير بدل. فهذا قضية النسخ إلى غير بدل تفهم بهذه الصورة، وبناء عليها نفهم كلام الشافعي. فلا نقول والله الشافعي مع مذهب الظاهرية، وإن كان البعض صبوا مسألة خلافية هل الشافعي وافق الظاهرية، عبارة محتملة، لكن يعني الشافعي يعني كما قال الشوكاني لا يخفى عليه كثير من الصور النسخ التي وقعت، أو ليس كثير، بعض صور النسخ التي وقعت تم فيها النسخ إلى غير بدل. فكيف تقول أن إذا لا ينسخ فرض أبدا إلا إذا أثبت مكانه فرض؟ فهذا توجيه جيد لكلام الشافعي رحمة الله عليه أنه فعلا ما من حكم ينسخ إلا يحل محله حكم آخر، بغض النظر كان إثبات الحكم الآخر من خلال الناسخ الجديد وبالتالي هذا نسخ لا بدل، أو من خلال العودة إلى البراءة الأصلية وهذا يكون نسخ إلى غير بدل. إذا أثبتنا وجود جواز النسخ إلى غير بدل ومثلنا له بآية مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمناجاة كانت واجبة ثم جاءت الآية نسخت وجوبها فعاد حكمها إلى الإباحة. الإباحة ليس النص الناسخ هو الذي أثبتها وإنما بالعودة إلى البراءة الأصلية، فلذلك قلنا هذا نسخ إلى غير بدل. انتهينا من هذه المسألة، ننتقل إلى المسألة الجديدة. قال وبالأخف والأثقل، وقيل بالأخف، ممتاز. المسألة التي معنا الآن هي إذا كان النسخ إلى بدل، إذا كان النسخ إلى إيش؟ إلى بدل، فهل يجوز أن يكون هذا البدل الجديد أخف من الحكم السابق ويجوز أن يكون أثقل منه، ولا يجب أن يكون البدل الجديد دائما أخف من الحكم السابق؟ يعني حينما ينسخ الله حكما متقدما هل يجب أن ينسخ إلى بدل، هل يجوز أن يكون هذا البدل أثقل من الحكم السابق ويكون أخف، أو يكون أخف من الحكم السابق، ولا يلزم أن يكون البدل دائما أخف من الحكم السابق؟ هذه المسألة التي معنا. فقال وبالأخف والأثقل، يعني يجوز أن يكون النسخ بالأخف يعني انتقال إلى الأخف، ويجوز أن يكون انتقال إلى الأثقل. هناك رأي أتى به بصيغة التضعيف قال وقيل بالأخف. هناك من يرى أنه إذا نسخ الله حكما سابقا فالبدل يجب أن يكون أخف من الحكم المنسوخ، وفي الحقيقة لا يوجد شيء يلزم بذلك، يمكن أن يكون البدل أشد من الحكم السابق ويمكن أن يكون أخف من الحكم السابق. ولماذا ينبغي أن يكون أخف؟ يعني لماذا ما يكون أثقل؟ طب نأخذ أمثلة، طب نأخذ مثال على بدل أخف مر معنا قبل قليل، مثال على بدل أخف آية المصابرة، كان ابتداء على الصحابة يجب على الرجل الواحد من الصحابة أن يثبت أمام 10 من الكفار، نسخ هذا الحكم إلى أخف فأصبح يجب على الواحد من الصحابة أن يثبت أمام 2، هذا نسخ إلى أخف. طيب يا شيخ الخلاف إذن في النسخ إلى أثقل، هنا موطن الخلاف، هل يجوز أنه يرتفع الحكم الأسهل ويحل محله حكم أثقل؟ جماهير الفقهاء قالوا يجوز، ومثلوا لذلك بآية الصيام. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في آية الصيام؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال علماء التفسير والفقه كان الأمر في بداية التشريع أول ما شرع شهر رمضان كان الأمر على التخيير في صيامه، فكان يجوز للصحابي أن يصوم، وإذا لم يرد الصيام عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكين، فكان صيام رمضان في ابتداء الأمر على إيش؟ على التخيير. أول ما فرض الله شهر رمضان فرضوا على الصحابة على التخيير، فقال من أحب يصوم يصوم، من أراد أن لا يصوم عليه أن يطعم محل كل يوم أو مكان كل يوم إيش؟ مسكينة. لذلك قال سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه، يعني من يطيق الصيام، وعلى الذين يطيقونه من يطيق صيام رمضان عليهم فدية طعام مسكين في حالة عدم صيامهم، من كان قادرا على الصيام واختار أن لا يصوم عليه أن يطعم مسكينا، هكذا كان الحكم ابتداء. قال العلماء ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وألزمهم الله بالصيام، ألزم كل قادر على الصيام مطيق للصيام ألزمه الله بالصوم. في الآية التي تليها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم، قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا النص قال العلماء قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم ناسخ للتخيير الذي ثبت بالآية السابقة. الآية السابقة أثبتت التخيير، من كان مطيقا للصيام له أن يصوم وله أن يطعم مسكينا بدل كل يوم. آية التي تليها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذه الآية من شهد منكم الشهر فليصم أوجبت صيام رمضان على كل قادر مطيق للصيام. الآن هل هذا النسخ إلى أثقل أم إلى أخف؟ هذا إلى أثقل، لأن الحكم ابتداء الحكم المرفوع كان على التخيير، حبيت تصوم صوم، ما بدك تصوم أطعم، ثم بعد ذلك ألزمهم الله بالصيام. فهذا إذا انتقال من أخف إلى أثقل، انتقال من أخف إلى أثقل. لذلك في الحقيقة شواهد النسخ تثبت أن النسخ يجوز أن يكون إلى أخف وأن النسخ يجوز أن يكون إلى أثقل. وذهب البعض كما قلنا إلى أن النسخ لا يكون إلا إلى ماذا؟ إلى أخف. طبعا برأيكم إيش دليلهم هؤلاء الذين يقولون النسخ ينبغي أن يكون إلى أخف؟ ما هو دليلهم؟ قالوا أن الله أن هذه الشريعة يعني أدلة عامة، إن هذه الشريعة شريعة التيسير، وأن الله سبحانه وتعالى إذا رفع حكم فإنما يريد بذلك التخفيف على العبيد والتوسع عليهم، فلا يرفعه إلى ما هو أثقل وأشد عليهم. في الحقيقة هذه تعليلات يعني عامة، هذه تعليلات عامة، إن الشريعة هي شريعة التيسير، وإن الله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد فلا ينقلهم إلى ما هو أصعب عليهم وأثقل، بل ينقلهم إلى ما هو أسهل وأخف عليهم. نقول هذه تعليلات عامة لا تصلح لرد ما هو ثابت عندنا، ثبت عندنا بالأدلة النسخ إلى أثقل، فلا أبطل النسخ إلى أثقل لتعليلات عامة إن الشريعة هي شريعة التيسير. هو أكيد الشريعة شريعة التيسير وشريعة التخفيف، لكن لما الله سبحانه وتعالى ينقل للعبيد من الأخف إلى الأثقل هو قطعا لمصلحة تتعلق بهم، أن المصلحة أن ينتقلوا إلى الأثقل وهذا فيه خير. وعندما ينقلهم من الأثقل ولا ينقلهم إلى ما فيه الإصر والأغلال عليهم والشدة والضيق، بل ينقلهم إلى ما هو رحمة بهم، والرحمة لا يلزم أن تكون بالأخف، والمصلحة لا يلزم دائما أن تكون بالأخف، بل قد تكون المصلحة والرحمة بالعبيد بالأثقل. فلذلك التعليل أنه يجب أن يكون النسخ إلى أخف دائما، لأن الشريعة الإسلامية شريعة التيسير والتخفيف والانتقال إلى أثقل لا يتلائم مع هذا، هذا في الحقيقة تعليل عام لا يصلح للقدح في هذا الباب. ممكن يقال نعم أن التيسير بالأثقل بدليل قوي تعالى بعد فمن شهد منكم الشهر يريد الله منكم اليسر ولا يريد منكم اليسر. أحسنت، يعني أنت من خلال الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال الله عز وجل في هذا الناسخ مع أنه إلى الأثقل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يمكن يعني من الاستنباطات من هذه الآية أن ينبهنا الله سبحانه وتعالى أن إلزامكم أيها الصحابة ومن بعد الصحابة بالصيام هو اليسر، هو الخير، هو الرحمة بكم. فكما قلت لكم يعني القول بأن النسخ إلى الأخف هو اللازم وأنه لا يصح النسخ إلى الأثقل قول لا يقوم عليه دليل، يعني يستحق أن نقول والله فعلا نبحث في هذه المسألة. طيب نذهب إلى مسألة جديدة. إذا انتهينا من مسألة جواز النسخ إلى غير بدل، عرفنا جوازه، عرفنا إذا نسخ إلى بدل يجوز أن يكون البدل أخف ويجوز أن يكون البدل أثقل. طب بقي سؤال، هل يجوز أن يكون البدل مساوي؟ هاي ما تكلمنا عن الصورة. نعم يجوز أن يكون البدل مساوي بالاتفاق، وأشهر أمثلة على البدل المساوي أن يكون الحكم الجديد مساوي للحكم القديم، لا هو أخف ولا هو أثقل. قالوا نسخ القبلة، القبلة الصحابة كانوا يتوجهوا إلى بيت المقدس، أمروا بالانحراف إلى باتجاه الكعبة، هذا قالوا الانحراف من بيت المقدس إلى الكعبة لا هو أثقل ولا هو أخف فعليا نسبيا، لا هو أخف، لا يعتبر أخف ولا يعتبر أثقل، يعتبر مساوي. فإذا وهذه فائدة دونها عندكم، يجوز أن يكون البدل أخف ويجوز أن يكون أثقل ويجوز أن يكون مساوي. لذلك يعني الطلاب الذين يحبون التشجيرات يعني تستطيعون أن تشجروا المسألة هكذا سريعا، فتقولون النسخ يجوز أن يكون إلى غير بدل ويجوز أن يكون إلى بدل، إذا كان إلى بدل يجوز أن يكون البدل أثقل، يجوز أن يكون البدل أخف ويجوز أن يكون البدل مساوي. هكذا يعني تضبط المسألة بهذا التشجير الجيد، النسخ يصح إلى غير بدل ويصح إلى بدل، إذا كان إلى بدل له ثلاثة أحوال مساوي وأخف وأثقل. جميل، ننتقل إلى مسألة جديدة. قال عبد المؤمن البغدادي ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ. وقال أبو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به. جميل. هذه المسألة الجديدة ما هي؟ هو هل يثبت النسخ؟ اكتبوا عندكم المسألة يعني ترجموا فوقها. هل يثبت النسخ في حق المكلفين قبل بلوغ الناسخ لهم؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعضهم كان في القرى التي حول المدينة المنورة، صحيح؟ وفي أقاصي المدينة يسكن. النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه نص الناسخ، جميل؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين حوله بأن هنا وقع نسخ وأن الله سبحانه وتعالى أنزل نص الناسخ لحكم معين، جميل؟ الصحابة الذين في أقاصي المدينة وفي القرى التي حول المدينة لم يبلغهم بعد هذا النسخ، لم يصل إليهم الخبر. فهل نقول النسخ يثبت في حقهم، في حق هؤلاء الصحابة الذين يعيشون في أطراف المدينة وحولها حتى قبل بلوغ الناسخ لهم، أو نقول لا، النسخ لا يثبت في حقهم حتى يبلغهم النص الناسخ؟ فهمتوا المسألة ولا نعيد؟ نعيد. الآن كما قلنا هناك مجموعة من الصحابة كانت تسكن عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك صحابة كانوا يسكنون في أقاصي المدينة وفي القرى التي حول المدينة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل بنص ينسخ حكما سابقا، بنص ينسخ حكما سابقا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر من حولهم من الصحابة أنه وقع نسخ، لكن الصحابة الذين يعيشون في أقاصي المدينة وفي القرى التي حول المدينة لم يبلغهم الناسخ بعد، لم يصل إليهم الخبر بعد. فهل نقول أن النسخ يثبت في حق هؤلاء الذين يعيشون في أقاصي المدينة وحولها، يثبت النسخ في حقهم حتى قبل أن يبلغهم الناسخ، أو نقول لا، لا يثبت النسخ في حقهم حتى يبلغهم الناسخ؟ الآن طب يا شيخ يعني إيش رح يعني إيش أثر هذه المسألة؟ هذه المسألة أثرها مهم، وهو أن هؤلاء الذين يعيشون في أقاصي المدينة إذا فعلوا فعلا بناء، ركزوا معي، إذا فعلوا فعلا بناء على الحكم السابق، إذا فعلوا فعل الأهل من فعلوا فعل بناء على إيش؟ على الحكم السابق، وكان الحكم السابق فعليا مرتفع، لكن من الذي عرف ارتفاعه؟ اللي في منتصف المدينة اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأما اللي في الأقاصي المدينة ترى لسه ما بلغهم، فكانوا يقومون بهذا الحكم اللي هو منسوخ عند الصحابة، لكن هم يفعلونه ويؤدونه لأن النسخ لم يبلغهم بعد. الآن وصلهم بعد ذلك أن هذا الحكم الذي فعلتموه قبل قليل ترى انتسخ، وأنتم كنتم تفعلونه وهو منسوخ، فهل نبطل هذا الحكم الذي فعلوه قبل أن يصلهم الناسخ، ولا نقول لا، أنتم صحيح فعلتموه وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الناسخ، لكن عندما كنتم تفعلونه الناسخ لم يبلغكم بعد فنصححه لكم، صح ولا لا؟ الآن نعطي قصة بمثال واقعي عملي أكثر. الصحابة الذين كانوا في قباء، الآن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيى في المدينة المنورة ويصلي في مسجده عليه الصلاة والسلام. نعتبر هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، المسجد النبوي، وهناك صحابة كانوا في إيش؟ في منطقة قباء. ذكر علماء الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه نسخ القبلة متى؟ قالوا وهو في صلاة العصر. نزل عليه وقال قبل صلاة العصر، اختلفوا أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، قيل الظهر وقيل العصر. المهم النبي عليه الصلاة والسلام صلى أول صلاة إلى الكعبة كانت صلاة العصر، ممتاز. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مسجده المسجد النبوي بلغه الناسخ، جاءه جبريل أخبره أن الله يأمرك بالتوجه إلى الكعبة، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة وصلى أول صلاة إلى الكعبة، أي صلاة؟ صلاة العصر، ممتاز، جميل. الآن الصحابة الذين كانوا في قباء ما بلغهم النسخ، فصلوا العصر باتجاه إيش؟ بيت المقدس، وصلوا المغرب باتجاه بيت المقدس، وصلوا العشاء باتجاه بيت المقدس، ما عرفوا بالنسخ، ما عرفوا انه وقع نسخ، وان النبي عليه الصلاه والسلام ما عندهم زمان وسائل اتصال تليفون الو ترى صار نسخ، ما عندهم. محتاج رجل ياتي على قدمه من المسجد النبوي يصل الى مسجد قباء يخبره. فهذا الرجل ما جاء، فصلى الصحابه في مسجد قباء، صلوا العصر باتجاه بيت المقدس، وصلوا المغرب باتجاه بيت المقدس، وصلوا العشاء باتجاه بيت المقدس. متى وصلهم البريد كما نقول؟ وصلهم وهم يصلون الفجر. أثناء صلاة الفجر وهم كانوا ومتوجهين إلى بيت المقدس، أتاهم آل كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتوجه إلى الكعبة. فهم في أثناء الصلاة انحرفوا، كانوا متوجهين إلى بيت المقدس فتوجهوا إلى الكعبة. طبعا كيف صورة التحويل هذه ليس موطن بسطها الآن، لكن المهم وهم في أثناء صلاة الفجر تحولوا، كانوا يصلون باتجاه بيت المقدس اتجهوا نحو الكعبة. الآن أيها الأحبة، هل الصلوات التي صلاها أهل قباء، صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، لما صلاها أهل قباء إلى بيت المقدس فعليا فعليا الحكم كان منتسخ صح؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي العصر والمغرب والعشاء باتجاه الكعبة، فهل نقول أن النسخ ثبت في حق أهل قباء عند صلاة العصر اللي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه الكعبة، ولا النسخ لم يثبت في حقهم شرعا إلا عند صلاة الصبح عندما وصلهم البريد؟ الصحيح كما ذكر عبد المؤمن أن النسخ في حق أهل قباء لا يثبت حتى يبلغهم الناسخ، متى بلغهم؟ الصبح. بالتالي الصلوات اللي صلوها باتجاه بيت المقدس صلوات صحيحة، لأنه لم يحدث نسخ في حقهم، النسخ كان في حق الصحابة اللي في المسجد النبوي، أما الصحابة الذين كانوا في قباء لم يبلغهم الناسخ بعد، فالفعل الأفعال التي فعلوها قبل بلوغ الناسخ لهم أفعال صحيحة شرعا. جميل؟ أفعال صحيحة شرعا. لذلك أشقل عبد المؤمن البغدادي لا نسخ قبل بلوغ الناسخ. نحتاج أن نعدل هذه العبارة حتى تكون أوضح لكم، نكتب لا يثبت النسخ في حق المكلفين قبل بلوغ الناسخ لهم، لا يثبت النسخ في حق المكلفين قبل بلوغ الناسخ لهم. جميل؟ والمثال على ذلك أشهر مثال قصة أهل قباء، أنهم صلوا العصر والمغرب والعشاء باتجاه بيت المقدس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها باتجاه الكعبة، وكان التوجه لبيت المقدس انتسخ، لكنه لم يثبت في حق المكلفين الذين يصلون في مسجد قباء حتى بلغهم الناسخ، قبل ذلك لا يثبت في حقهم، بالتالي ما فعلوه من الأفعال قبل بلوغ الناسخ لهم تعتبر أفعال صحيحة شرعا. هذا هو القول المشهور في المسألة أيها الأحبة. أعطيكم، طب يا شيخ ممكن يقول قائل، أنا أحيانا بحب أوسع الفكرة، ممكن يقول قائل طب شيخ هذه المسألة فقط تتعلق يعني بعصر الصحابة، طب هل لها تطبيق في وقتنا المعاصر؟ هل لها تطبيق؟ كيف؟ يظن المكلف مسائل أن يكون يظن في مسألة أنها تفعل هكذا وهي في حكم الله غير ذلك. نعم، ثم بعد ذلك يتبين له أنها إيش؟ أنه منسوخ. أحسنت. أحد الفقهاء المجتهدين في عصر التابعين، في عصر تابع التابعين، كان يظن أن حكم الله عز وجل في المسألة كذا وكذا، فكان يفعل بناء على هذا. جميل؟ هو مجتهد عالم، بحث بحث ما وصل إلا أن حكم الله في المسألة كذا وكذا. الآن بعد 10 سنوات بلغ هذا الإمام حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يدل على نسخ الحكم الذي يفعله الإمام، وثبت عند الإمام أن هذا الحديث متأخر أيضا، فبالتالي هو ناسخ للحكم الذي يفعله. فانتقل الإمام من الحكم الذي يفعله، عرف أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نسخه، فانتقل الإمام من هذا الحكم إلى الحكم الجديد الذي يثبته الناسخ. الآن الأفعال التي كان يفعلها الإمام على الحكم الأول قبل أن يبلغه الناسخ، هل نقول والله باطلة ولا نقول صحيحة؟ نقول صحيحة، نقول ما فعلته أيها الإمام قبل بلوغ الناسخ لك أفعال صحيحة، والنسخ في حقك لم يثبت حتى وصلك الناسخ. جميل؟ فهذه مسألة إذا لها آثار. نعطيك مثال آخر، ربما أيها الأحبة حديثان تعارضا، حديثان تعارضا، لا يمكن الجمع بينهما. ممتاز، ما استطعنا أن نجمع بأي طريقة من طرق الجمع. نتحول إلى إيش؟ إلى النسخ، صح؟ طيب ما عرفنا أيهما متقدم أيهما متأخر، ننتقل إلى إيش؟ إلى الترجيح. مش هذه خطوات التعامل مع النصوص؟ ننتقل إلى الترجيح. فأنا رجحت أحد النصين على الآخر لأني ما عرف، ما استطعت أجمع وما عرفت زمن النصين، فانتقلت إلى ماذا؟ إلى الترجيح، فرجحت أحد النصين على الآخر. بعد مدة وصلت إلى معلومة، وصلت إلى تحديد زمن النصين. بعد فترة أنا خلاص سلكت الترجيح، بعد فترة بسبب كثرة الاطلاع والقراءة والقراءة والقراءة وصلت إلى معلومة تتعلق بزمن النصين، وعرفت أن أحدهما متأخر والآخر متقدم. هنا سأعود من الترجيح إلى إيش؟ إلى النسخ، لأني خلاص عرفت المعلومة، عرفت أن أحدهما متأخر، أنه هذا قطعا نزل متأخرا وهذا نزل مبكرا، فإذا الثاني ناسخ لإيش؟ للأول. بالتالي هنا سأعود من الترجيح إلى النسخ، فسأبطل أحد النصين وأقول هنا نسخ. بالتالي لو أن النص اللي كنت رجحته أنا هو المنسوخ، لو كنت أنا أفعل، لو كنت النص الذي رجحته ابتداء هو إيش؟ هو المنسوخ، ففعلته بناء على أنه هو الراجح لي، ثم ثبت لي في المستقبل أنه هذا الذي أنا رجحته من حيث الترجيح كان منسوخا وأن النص الآخر كان متأخرا، بالتالي هو الناسخ. ما كنت أفعله ابتداء بناء على اعتقادي أنه الراجح من حيث الترجيح لا يبطل، لأنني لم يبلغني الناسخ بعد. متى ما بلغني الناسخ يجب علي أن ألتزم به، قبل أن يبلغني الناسخ لا يلزمني أن ألتزم به. جميل؟ فإذا لها تطبيقات هذه المسألة، وليس فقط في عصر الصحابة. لذلك قال ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، أي لا يثبت النسخ في حق المكلف قبل أن يبلغه الناسخ. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني قول أبي الخطاب الكلوذاني. يا شيخ احنا فكرنا قول أبو الخطاب هو تنظير للمسألة، ترى فعلا عبد المؤمن يوهم كلامه أن قول أبو الخطاب كأنه يتعلق بالمسألة السابقة، أنه على هذا الرأي أنه لا يثبت النسخ في حق المكلف حتى يبلغه الناسخ، لكن لا. أبو الخطاب الكلوذاني بالتمثيل الذي مثل به كعزل الوكيل قبل علمه به يشير إلى رأي ثاني في المسألة، وهو أن النسخ يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه الناسخ. كيف؟ الآن إيش قال أبو الخطاب الكلوذاني؟ قال كعزل الوكيل قبل علمه به. الآن الحنابلة رحمة الله عليهم أيها الأحبة في باب الوكالة من أبواب الفقه يقولون في مسألة عزل الوكيل، أنا وكلت الشيخ خالد في ماذا؟ أن يشتري لي سيارة. أنا وكلت الشيخ خالد أن يشتري لي إيش؟ سيارة. الشيخ خالد ذهب ليشتري لي سيارة، أثناء ذهاب الشيخ خالد أنا قلت لأحد الأصدقاء الذي بقربي ترى أنا عزلت الشيخ خالد عن الوكالة، لا أريد يشتري لي سيارة. لسه ما خبرتك على الهاتف إني أنا عزلتك، أنا فقط قلت أريد أن أعزل الشيخ خالد، الجماعة اللي كانوا جالسين معي عرفوا هذا الموضوع، لكن الوكيل اللي هو الشيخ خالد الذي ذهب يشتري السيارة لم يعلم بعد. ممتاز؟ هل يثبت فسخ الوكالة قبل بلوغ الفسخ إلى الوكيل؟ ولا لا يثبت فسخ الوكالة حتى يبلغ النسخ إلى الوكيل، الفسخ إلى الوكيل؟ ممتاز؟ فهمتوا صورة المسألة؟ الحنابلة يرون أنه يصح فسخ الوكالة حتى ولو لم يبلغ الفسخ الوكيل. بالتالي لو الشيخ خالد اشترى السيارة وهو لم يبلغه بعد، أني فسخته، عرف؟ لا يعتبر عند الحنابلة شراؤه، بل يرجع السيارة. طبعا طب كيف يرجع السيارة الشيخ إذا كان ملزم مش ملزم؟ الآن هذه تأتي أحكامها تتعلق فيها في فروع الفقه، ماذا سينبني لو أنه اشترى قبل العلم، ما لا ينبني لو اشترى قبل العلم أو ما شابه ذلك. هذه فروع تتعلق بالمذهب ندرسها إن شاء الله عندما ندرس كتاب في مذهب الحنبلي، لكن أصل الفكرة هو هذا الذي يريد أن ينظر له أبو الخطاب، يريد أن يقيس هذه المسألة، مسألة النسخ، على مسألة عزل الوكيل. يريد أن يقيس مسألة أصولية على مسألة فقهية. فماذا يقول أبو الخطاب الكلوذاني؟ كما أنكم أيها الحنابلة، كما أننا نعتقد ثبوت فسخ الوكالة حتى ولو لم يبلغ الوكيل الفسخ، فكذلك يثبت النسخ في حق المكلف حتى ولو لم يبلغ الناسخ. فهمتم كيف القياس؟ يعني كما أنه فسخ الوكالة يثبت في حق الوكيل ولو لم يبلغه نص الفسخ، لسه ما بلغك وانت رايح تشتري السيارة، أليس كذلك؟ فالحنابلة طبعا هذا رأي الحنابلة، البعض يخالفهم لكن هذا منهج الحنابلة، وأبو الخطاب الكلوذاني حنبلي. فماذا يقول أبو الخطاب؟ كما أن فسخ الوكالة يثبت حتى ولو لم يبلغ الوكيل الفسخ، كذلك النسخ يثبت في حق المكلف حتى ولو لم يبلغه الناسخ. بالتالي أبو الخطاب الكلوذاني يشير إلى مسألة أخرى، وهي أن النسخ يثبت في حق المكلف حتى ولو لم يبلغه إيش؟ الناسخ. بالتالي بناء على رأي أبو الخطاب، الأفعال التي فعلها المكلف قبل بلوغ الناسخ له، يعني الحكم كان منسوخ لكن المكلف لا يدري بذلك، وصله الناسخ متأخرا، بناء على رأي أبو الخطاب الأفعال التي كان يفعلها المكلف قبل بلوغ الناسخ إيش حكمها؟ باطلة، ستبطل، لأنه هو يرى ثبوت النسخ في حق المكلف حتى قبل أن يبلغه الناسخ، يرى أنه يثبت في حقه حتى قبل أن يبلغه الناسخ. بالتالي الأفعال التي فعلها قبل بلوغ الناسخ له ستكون باطلة، لأن النسخ خلص ثابت في حقك حتى ولو لم يبلغك الناسخ. لكن هذا فيه مشقة حقيقة، هذا القول أنك ستبطل أفعالي قبل أن يبلغني الناسخ، معناته أنا ممكن أكون استمريت على الفعل سنة سنتين وأنا مستمر عليه بعد ذلك بلغني الناسخ لأمر قدري، ستبطل لي أعمال سنتين كاملتين؟ إيه؟ ما هو ما ظهر لي الآن ماذا سينظر على ذلك أبو الخطاب، ماذا سيفعل في هذه الحالة، ماذا سيفعل في هذه الأعمال. لكن لازم قوله أن بما أن النسخ ثبت في حق المكلف قبل بلوغ الناسخ له، إذن الأفعال التي كان يفعلها قبل بلوغ الناسخ سيبطلها. وفي الحقيقة قصة أهل القباء هي في الحقيقة ترشد إلى القول الأول، أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه الناسخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أهل القباء بأن يطلب صلاة العصر أو صلاة المغرب وصلاة العشاء التي صلوها باتجاه بيت المقدس. جميل. فإذا عرفنا القول الثاني كيف أشار إليه عبد المؤمن، إنه قال أبو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به، يعني قبل علم الوكيل بالعزل، هذه الضمائر، كعزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل، هل يثبت عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل؟ الحنابلة يرون ذلك، نعم، أن عزل الوكيل يثبت حتى قبل أن يعلم الوكيل أنه انعزل، يثبت في حقه. بالتالي التصرفات التي يفعلها بعد عزله وقبل علمه بالعزل باطلة. وبالتالي قال أبو الخطاب أنا أقيس النسخ على مسألة عزل الوكيل. إذا الصحيح في هذه المسألة هو القول الأول، أنه لا يثبت النسخ في حق المكلفين قبل بلوغ الناسخ لهم. طيب ننتقل الآن إلى مسألة ما هو الناسخ، ما هو الناسخ، وهذه مسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، ما يصح أن ينسخ وما لا يصح أن يكون ناسخا. قال عبد المؤمن ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها، والسنة بالقرآن لا هو بها، يعني لا ينسخ القرآن بالسنة في ظاهر كلامه، أي في ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية. فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا إلا عند بعض الظاهرية. وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم، وما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا. وقيل يجوز بما جاز به التخصيص. الآن انتهى باب القياس، انتهى باب النسخ عند هذه المسائل، وهي مسألة ما الذي يصح أن يكون ناسخا. إذن أيها الأحبة، هذه مسألة جديدة، وهي ما الذي يصح أن يكون ناسخا وما الذي لا يصح أن يكون ناسخا، وهي مسألة في الحقيقة كما يعني يعبرون مسألة محورية في باب النسخ. ما هو الشيء الذي يقوى على النسخ؟ ما هو الشيء الذي يستطيع أن يكون ناسخا؟ فهنا أيها الأحبة لا بد أن نذهب إلى السبورة ليقسم تقسيم وافل إن شاء الله لهذه المسألة، أنه ربما عبد المؤمن البغدادي أدخل المسائل مع بعضها في هذا الباب. فنقول أيها الأحبة، عندنا هنا منسوخ وعندنا ناسخ. نحاول أن نرتب الأفكار، لأن ترتيب الأفكار هو المنطلق دائما في فهم المسائل. طالب العلم الذي لا يرتب الأفكار تجد المسائل عنده متداخلة، هو لا يعرف من أين تؤكل الكتف. فدائما عليك أن ترتب الأفكار حتى تعرف كيف تصل إلى حكم المسألة أصوليا، فقهيا، نحويا، بلاغيا، وقل ذلك في سائر العلوم. المنسوخ والناسخ. المنسوخ إما أن يكون قرآن أو سنة متواترة أو سنة أحد، أليس كذلك؟ طيب، هذا هو المنسوخ. الآن إذا كان المنسوخ هو قرآن، فالناسخ كم احتمال له؟ نتكلم عن الاحتمالات الموجودة عندنا. إما أن يكون الناسخ قرآن أيضا، أو يكون الناسخ سنة متواترة، أو يكون الناسخ أحد، سنة أحد، صحيح؟ طيب، إذا كان المنسوخ سنة متواترة، ما هي الاحتمالات الموجودة؟ إما أن يكون الناسخ قرآن، أو يكون الناسخ سنة متواترة، أو يكون الناسخ سنة أحد. ممتاز. إذا كان المنسوخ سنة أحد، ما هي احتمالات الناسخ عندنا؟ قرآن، متواترة، أحد. هذه الأقسام الموجودة عندنا أيها الأحبة في علاقة القرآن مع السنة في باب النسخ، أن يكون المنسوخ إما قرآن أو سنة متواترة أو أحد. فإذا كان المنسوخ قرآن عندنا ثلاث احتمالات، وإذا كان السنة المتواترة عندنا ثلاث احتمالات، وإذا كان سنة أحد أيضا هناك ثلاثة احتمالات. ممتاز. علينا أن ندرس كل احتمال من هذه الاحتمالات، هكذا يدرس الأصوليون. طبعا البعض يستغرق جميعها، البعض يعني يقفز، البعض يأتي بها. المهم عليك أن تدرس جميع هذه الصور حتى تكون ضبطت المسألة بالكامل. فنبدأ أولاً بدراسة أول صورة. هل القرآن ينسخ القرآن؟ نبدأ بأول صورة من هذه الصور. هل القرآن يستطيع أن يكون ناسخاً للقرآن؟ هذه الصورة أيها الأحبة متفق على جوازها، يصح أن يكون القرآن ناسخاً للقرآن، وهذه الصورة متفق على جوازها، لأن القرآن قطعي الثبوت والناسخ أيضا قطعي الثبوت، فلا إشكال. من صور نسخ القرآن بالقرآن نعطي أمثلة. آية المصابرة التي مرت معنا، أولا الله سبحانه وتعالى بالقرآن أوجب مصابرة الشخص الواحد أمام عشرة، ثم بالقرآن نسخ هذه المصابرة وألزمنا بوجوب مصابرة الشخص أمام شخصين فقط، فهذا نسخ قرآن بقرآن. الإمام مالك مثلا، الإمام مالك بن أنس في موطئه يقول آية وجوب الوصية للوالدين والأقربين التي في سورة البقرة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، هذه الآية التي دلت على وجوب الوصية للوالدين والأقرباء، قال الإمام مالك نسختها آية المواريث التي في سورة النساء. فآيات المواريث هي ناسخة لآية وجوب الوصية للوالدين والأقربين التي في سورة البقرة، فهذا نسخ قرآن بقرآن ولا إشكال في هذه الصورة. طيب نذهب إلى الصورة الثانية، هل السنة المتواترة تنسخ القرآن؟ هل السنة المتواترة تنسخ القرآن؟ الآن مذهب الحنابلة أن السنة المتواترة لا تنسخ القرآن، هذا هو المذهب عند الإمام أحمد بن حنبل في ظاهر مذهبنا، أن السنة المتواترة لا تنسخ القرآن بخلاف رأي الجمهور، بخلاف رأي جماهير أهل العلم يجوزون أن تكون السنة المتواترة ناسخة للقرآن. لماذا الحنابلة يرون أن السنة المتواترة لا تنسخ القرآن؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالإمام أحمد فهم من هذا النص أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، ولا ينسخ القرآن بالسنة المتواترة. طبعا إذا كان القرآن لا ينسخ بالسنة المتواترة عند الحنابلة، إذن المسألة الثالثة بالتأكيد أن يكون سنة الآحاد أيضا لا تنسخ القرآن، لأن هي زاوية النظر عند الحنابلة. ما هي عند الإمام أحمد؟ أن القرآن لا يرفعه إلا قرآن مثله، فلا تقوى السنة بنوعيها أن ترفع القرآن. الآن كما قلت لكم بالنسبة للسنة المتواترة تنسخ القرآن، الحنابلة يرون أنها لا تنسخ، ولكن جماهير أهل العلم يرون أنها تنسخ. لكن في الحقيقة القول بأن جماهير أهل العلم يرون أنها تنسخ يحتاج ربما إلى شيء من النظر في مذهب السادة الشافعية، لأن من عاد من الشافعي في رسالته، الشافعي له منهج في قضية النسخ وهو منهج متزن ويدل على عمق نظره رحمة الله عليه. الشافعي يقول القرآن إذا جاءت سنة سواء متواترة أو آحاد، هكذا يقول طبعا بتلخيص كلامه ليس بنصه. الشافعي يقول إذا جاء ما ظاهره أن هناك سنة متواترة أو آحاد تنسخ القرآن، فلا بد من مجيء نص، من وجوده لا بد من وجود نص قرآني هو في الحقيقة الذي نسخ القرآن، وتكون السنة المتواترة والآحاد عاضدة له. أما أن يكون عندنا سنة متواترة أو سنة آحاد تنسخ القرآن ولا يوجد نص قرآني يعضد عملية النسخ، فهذا لا يقبل عند السادة الشافعية عند الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فالشافعي إذن قد نقول هو في الحقيقة ليس مثل قول الحنابلة، لكن هو يشترط حتى إذا كان المنسوخ قرآن، يقول الشافعي إذا كان المنسوخ قرآن وكان ما ظاهره أن هناك سنة متواترة أو آحاد تنسخ هذا القرآن، لابد من وجود آية في القرآن تدل على هذا النسخ. فبالتالي القرآن يكون نسخه في الحقيقة عند الشافعي إيش؟ قرآن آخر، وعضد هذا القرآن الآخر السنة المتواترة أو سنة الأحد. فبالتالي كأنه يقترب شوي من الحنابلة، كأنه في نوع اقتراب من الحنابلة، فيقول أنه لابد من قرآن هو الذي ينسخ القرآن، ويكون هذا الناسخ القرآني يعضده سنة المتواترة أو آحاد. أما هكذا فقط سنة متواترة أو آحاد تنسخ قرآن، الشافعي في الرسالة نص على عدم وجوده وصحته. فبالتالي قد نقول أنه يقترب إلى مذهب الحنابلة في هذه الزاوية. إذا ترى نحن الآن نقرب مذهب الحنابلة، قلنا إذا الصورة الأولى أن القرآن ينسخ القرآن هذا جائز باتفاق، سنة متواترة تنسخ قرآن عند الحنابلة هل تجوز؟ لا تجوز، صحيح؟ عند الجمهور جائزة؟ جائزة. طب نأخذ مثال عليها عند الجمهور، يرون هل هناك مثال عليها عند الجمهور؟ انظروا عبارة الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة، أنا كتبتها هنا، انظروا عبارة الشافعي في الرسالة فيما يتعلق بنسخ السنة للقرآن. يقول الشافعي رحمة الله عليه في رسالته الأصولية: وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، يعني لا تنسخ الكتاب، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا إذن وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا أو مفسرة لمعنى ما أنزله الله مجملا. ثم قال: في كتاب الله تعالى دلالة عليه، قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله. فهذا النص من الشافعي في الرسالة يظهر أن الشافعي قريب من مذهب الحنابلة، بل قد تقول أنه متقارب جدا إذا لم نقل مذهب الحنابلة، أن القرآن لا ينسخ بالسنة. طبعا هؤلاء إيش زاوية نظرهم؟ مهم هنا تنظر في زاوية نظرهم حتى تفرق بينهم وبين الأقوام الآخرين المتأخرين. إيش زاوية نظر أحمد بن حنبل والشافعي؟ زاوية نظر أحمد بن حنبل والشافعي أن الله سبحانه وتعالى في كتابه نبهنا على أن القرآن لا يرتفع إلا بقرآن، من خلال النص القرآني ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا ليست بخير من القرآن، فإذا لا يمكن أن تكون السنة ناسخة للقرآن بهذا النظر. أن الله قال إذا نسخنا آية نأتي بخير من الآية أو مثل الآية، جميل، يا مثلها يا خير منها. فإذا قالوا هذا يدل على أن السنة لا تنسخ القرآن، لأن السنة ليست خير من القرآن وليست مثل القرآن، بل القرآن أرفع من السنة. جيد، طبعا هذه زاوية النظر، هل تقبل عند غير الحنابلة أو عند غير الإمام الشافعي؟ ولا يردها أن يقول مثلا لا، طب السنة في النهاية وحي من الله، هي صحيح نحن نقر أن القرآن هو المرتبة الأولى في الاحتجاج، لكن أو في الأدلة الشرعية وفي مصادر التشريع لأنه كلام الله بلفظه، لكن في النهاية أيضا السنة وحي من الله، ولا مانع أن ينسخ وحي الله بوحيه، لكن هذا وحي لفظا ومعنى وهذا وحي معنى فقط. ففي الحقيقة هذه زاوية النظر تقبل يعني المداولة والنقاش، يعني أنا أريد أن أقول هي وجهة نظر محسومة، وجهة نظر الحنابلة والشافعي في رسالته لا نزعم أنها وجهة نظر محسومة، لأن هناك من يخالفهم جيد، لكن هذه زاوية نظرهم أن الله بيّن في كتابه أن السنة لا تقوى على رفع القرآن، وليست وجهة نظر الحنابلة أو الشافعية، وأقصد المتقدمين يعني أحمد بن حنبل والشافعي، ليس وجهة نظره في المسألة كما يظن البعض أن القرآن قطعي وأن السنة ظنية، ليست هذه زاوية نظرهم، ليست قضية القطعية والظنية، زاوية النظر أن الله هو الذي أخبرنا أنه ما ننسخ من آية نأتي بخير منها ومثلها، والسنة ليست بخير من القرآن وليست مثله، بالتالي لا تقوى على رفع القرآن، وليست وجهة النظر هي قضية القطعية والظنية إن القرآن قطعي والسنة متواترة أو آحاد تبقى يعني طريق ثبوتها أضعف أو ظني، فبالتالي لا تقوى على رفع القرآن. طبعا هذا بالسنة المتواترة ممكن يقول طب الشيخ السنة المتواترة قطعية أصلا، قطعية الطريق مثل القرآن. أنا فقط أردت أن أبين على زاوية النظر، إن زاوية نظر أحمد بن حنبل والشافعي هي قضية النص القرآني هو الذي يدل على ذلك، وليس مسألة طريق الثبوت أو أنه قطعي أو ظني، هي فقط أن أنبه على هذه المسألة. وأقرب ما قيل في فهم كلام الشافعي الذي سبق هو أنه لا يجوز أن تأتي السنة ناسخة للكتاب من غير أن تأتي آية أخرى تدل على هذا النسخ، كما قلت لكم إذا جاء ما ظاهره أن السنة تنسخ القرآن يقول الشافعي لابد أن هناك نص قرآني هو الذي نسخ الآية، ويكون السنة تعضد هذا النص وتتكاتف معه ولا تتجرد وحدها في نسخ النص القرآني. طيب الآن نذكر مثال تطبيقي، الآن كما قلنا جماهير أهل العلم لا يوافقون الحنابلة ولا يوافقون الشافعي في هذه المسألة، فيقولون القرآن الكريم يمكن أن ينسخ بالسنة المتواترة. طب ما هو الدليل على أن القرآن، أو أعطونا مثال على نص قرآني نسخ بسنة المتواترة. الآن الرازي في تفسيره يقول الله عز وجل يقول في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون إيش ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالآن هذه الآية بمنطوقها الذي يفيد الحصر ماذا تدلنا؟ تدل على أنه لا يوجد شيء محرم من المطعومات إلا هذه الأنواع الأربع التي استثناها الله، لأنه إيش قالت الآية القرآنية لا أجد فيما أوحي لي محرما على طائم يطعم إلا إيش الميتة الدم المسفوح لحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه الأربعة. إذن فالآية تقول لا يوجد هناك شيء محرم من المطعومات إلا هذه الأربعة، وغيرها من المطعومات يجوز تناولها، ممتاز. الآن هذا المفهوم الذي دلت عليه الآية وهو أن المحرمات من المطعومات محصور في هذه الأربعة نسخ، فالذي نسخ من هذه الآية إيش هو؟ الحصر، الحصر الذي دلت عليه الآية أن الآية إيش قالت لا أجد إلا كذا وكذا وكذا أربع أشياء، فإذا هناك مفهوم حصر في الآية، مفهوم الحصر الذي في الآية نسخ، وجاءت سنة متواترة تدل على أن هناك شيء خامس أيضا يحرم على طاعم أن يطعمه. ما هو الحديث؟ قالوا جاء بسنة المتواترة تحريم شيء خامس، بعد أبي ثعلبة الخشني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. هذا الحديث جاء ناسخا للحصر المفهوم من الآية، ناسخ لإيش؟ للحصر فقط، إن الآية دلت على الحصر في الأربع. حديث أبو ثعلبة الخشني في أنه كل ذي ناب من السباع أيضا يحرم على المكلفين أن يأكلوا، هذا حديث قالوا متواتر، كما ذكر ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار قال حديث أبو ثعلبة الخشني حديث وصل إلى التواتر في تحريم أكل، طبعا التواتر معنوي يقصد، حديث وصل إلى إيش؟ إلى حد التواتر، أي التواتر المعنوي في تحريم أكل ذي ناب من السباع. جميل؟ فحديث إذن حديث أبي ثعلبة الخشني حديث متواتر، تواتر معنوي، نسخ الحصر الذي دلت عليه الآية القرآنية. إذن يمكن نقول هذا شاهد للجمهور في جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، في جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. لكن طبعا الحنابلة يناقشون مثل هذه الأمثلة مناقشات طويلة، إنه هي أصلا الآية لا، يعني أولا حديث أبي ثعلبة الخشني هل ثبت أنه متواتر؟ هذا أولا. ثم هل فعلا نسخ الحصر هو نسخ مقصود ولا ليس مقصود؟ وإنما هل يوجد هناك قصد للنسخ ولا لا يوجد قصد للنسخ؟ هل الآية فعلا أرادت الحصر أم هنا آية جاءت على العموم الذي يقبل التخصيص فيما بعد؟ المهم مناقشات طويلة يريدها الحنابلة في هذا المقام، ليس هذا موطن بحثها. لكن أنا أعطيتك مثال لأصل الفكرة، كيف أن القرآن ينسخ بسنة متواترة. نذهب إلى الصورة الثالثة، وهي أن ينسخ القرآن بالآحاد. عرفنا إذا نسخ القرآن بالقرآن جائز، نسخ القرآن بسنة متواترة عند أحمد بن حنبل، والظاهر من قول الشافعي أنه لا يجوز ولكن الجمهور يجوزونه. نذهب إلى المسألة الثالثة، وهي نسخ القرآن بأحاديث الآحاد. هل يقوى القرآن على أن ينسخ بأحاديث الآحاد؟ هل تقوى أحاديث الآحاد على نسخ القرآن؟ ربما هنا نعم ستأتي معنا مسألة التفاوت في القطعية والظنية، سيأتي معنا التفاوت، مسألة التفاوت في إيش؟ في القطعية والظنية، إن القرآن قطع الثبوت. سنة الآحاد عند جماهير المذاهب يعتبروها إيش؟ ظنية الثبوت، ظنية الطريق. فهل يقوى الظني على أن ينسخ القطعي؟ هكذا يقولون، هل يقوى الظني على أن ينسخ القطعي؟ فنقول القول الأول أيها الأحبة، جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم من المذاهب ترى أن سنة الآحاد لا تنسخ القرآن. لماذا؟ لأن القرآن قطعي والآحاد ظني، والظني لا يقوى على أن يرفع القطعي، هكذا يقولون. إذن القول الأول في هذه المسألة، هل سنة الآحاد تنسخ القرآن؟ ذهب الجماهير إلى المنع مطلقا، فقالوا طبعا جماهير المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل حتى نقل بعضهم الإجماع على ذلك، على أنه أن سنة الآحاد لا تنسخ القرآن. لماذا؟ لهذا المسألة، لهذا المأخذ، إنه سنة الآحاد ظنية الثبوت والقرآن قطع الثبوت، وبالتالي سنة الآحاد لا ترفع القرآن، لأنه عندهم يشترط في الناسخ أن يكون كما قلنا سابقا في مرتبة المنسوخ من حيث القوة أو أقوى منه، أما أن يكون الناسخ أضعف من المنسوخ هذا لا يصح. القول الثاني قول الظاهرية، ذهبوا إلى الجواز مطلقا، ونص على ذلك ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه، نص على أن سنة الآحاد تقوى على نسخ القرآن. يقول ابن حزم الظاهري: والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة، والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة، وبهذا نقول وهو الصحيح، وسواء عندنا وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر والسنة المنقولة بأخبار الآحاد، كل ذلك ينسخ بعضه بعضا. فإذا ابن حزم الظاهري في هذا النص الذي بين أيدينا يبين أن القرآن ينسخ بالسنة، سواء كانت سنة متواترة أو سنة آحاد. فإذا المذهب الظاهرية جواز النسخ بماذا؟ جواز نسخ القرآن بحديث الآحاد، ولم ينظروا إلى مسألة القطعية والظنية، إنه والله القرآن قطعي والسنة الآحاد ظني. قالوا الشرع تعبدنا بالظن كما تعبدنا بالقطع. ألستم تقولون ذلك في كثير من المسائل، أن الشرع تعبدنا بالظن؟ لماذا هنا تشترطون أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ أو أقوى من؟ لماذا؟ إذا كان حديث آحاد صحيح يفيد ظن، ما عندنا مشكلة لو قلنا أنه يفيد ظن، ما المانع أن ينسخ الظن القطعي؟ هل هناك مانع عقلي؟ هل هناك مانع يمنع أن الله يتعبدنا بالظن ويأمرنا أن ننسخ بحديث ثبت عندنا ظنا؟ لا مانع في الحقيقة من ذلك. وقضية القطع والظن وتأثيرها في مسائل أصول الفقه في الحقيقة مسألة تحتاج لدراسة، أن بعض الأقوال نشأت عن أفكار خاطئة، وهذه مسألة من هذه الأقوال فيما أرى. مسألة أن الظني لا يقوى على أن ينسخ القطعي أو على أن يرفعه، هذه مبنية على طريقة المتكلمين في التفريق بين مسألة القطعي والظني، وأن الظني ينبغي أن يكون عمله في زوايا معينة ولا يؤثر على القطعي. قضايا القطعيات والظنيات في الحقيقة هذه من المسائل التي دخلت على أصول الفقه من مناهج المتكلمين. وأما في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فما كان يعرف عندهم التفريق بين، والله نقول هذا قطعي وهذا ظني، الصحابة الذين كانوا في مسجد قباء وكانوا يصلون إلى بيت المقدس كان عندهم الصلاة إلى بيت المقدس ثابتة بإيش يا مشايخ؟ بالتواتر، صحيح؟ الصلاة إلى بيت المقدس عندهم كانت ثابتة بينهم بالتواتر، كل أهل المدينة يعرفون أن الصلاة إلى بيت المقدس، صحيح؟ أول الهجرة. لما جاءهم صحابي واحد في صلاة الصبح وهم يصلون قال لهم جاء ناسخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالتوجه إلى الكعبة، هل قالوا لهذا الصحابي لا ترى ما نأخذ قولك، نحتاج أن تظني الدلالة لأنك آحاد، فتحتاج أن تأتي معك مجموعة من الصحابة تثبت لنا أنه نزل الناسخ، هكذا قالوا له، والمباشرة قبلوا قوله وتوجهوا إلى الكعبة. الصحابة الذين كانوا في قباء كيف تعاملوا مع هذا الآحاد الذي أخبرهم بالنسخ؟ كيف تعاملوا معه؟ سلموا لقوله مباشرة، رجل من الصحابة عدل الثقة والأصل في المسلمين العدالة أخبرهم بوقوع النسخ فاتبعوا. هل قال والله أنت أعاد ظن الدلالة وإحنا عندنا تواتر إلى بيت المقدس قطع الدلالة فلا نرفع توجهنا إلى بيت المقدس حتى تأتينا بمتواتر يخبرنا بالنسخ؟ هل التفتوا إلى هذه الجزئيات؟ ما التفتوا إلى هذه الجزئية. ففي الحقيقة مسألة أنه لا يقبل في الشرع إلا القطعي وأن الظن لا يقوى على رفع القطعي أو ما شابه ذلك، هذه تحتاج إلى بحث من طالب العلم، وكثير منها دخل على أصول الفقه من طريق المتكلمين وليس هو فعلا المنهج الذي كان على عهد الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فلذلك أنبهك على هذا المأخذ، إنه أن تقول أن القرآن الآن لو علت بعلة أخرى مثل ما مر معنا أن أحمد بن حنبل يرى أن القرآن لا ينسخ بالسنة متواتر وآحاد، لكن إيش أخذ أحمد بن حنبل؟ النص، أن النص قال أن الآية تنسخ بغير منها أو مثلها والسنة ليست بخير من القرآن. والشافعي أيضا، هل الشافعي قال والله أنا لا أنسخ القرآن بالسنة لأن السنة ظنية؟ ترى ما تطرق لهذا أبدا في رسالته الأصولية، وإنما الشافعي قال السنة وظيفتها أن تكون مفسرة للقرآن تابعة للقرآن، فلا يصلح أن تكون غافية عن القرآن. إذن هو ينظر من ناحية وظيفة السنة وعلاقة السنة بالقرآن، هي التي جعلت الشافعي يقول أن السنة لا ترفع القرآن لأنها تابعة له مبينة مخصصة تفك الإجمال، أما أن تكون رافعة لا تقوى. هذه وجهة نظر الشافعي، وليست قضية القطعية والظنية. قضية التعليل القطعية والظنية هذا نتج عند الأصوليين المتوسطين والمتأخرين عندما ظهرت المدارس الكلامية. فأنبه الطالب أنك لا تقبل دائما هذا التعليل والله أن القرآن مقطوع به وسنة الآحاد ظنية بالتالي لا يرفع أو لا يرفع المقطوع بالمضمون. وإن كان يعني هم يقولون أن مذهب الحنابلة وكذا على هذا الرأي، نحن نقول مذهب الحنابلة أن القرآن لا ينسخ بالسنة مطلقا متواتر أو آحاد، وعرفنا وجهة نظر الإمام. لكن لو أن أحد الأصحاب قال لنا أن القرآن لا ينسخ بالآحاد لأن الآحاد ظني، في الحقيقة هذه العلة لا أتوقف عندها ولا أثبتها لأحمد بن حنبل مذهبا، لا أثبتها لأحمد بن حنبل مذهبا هذا التعليل بحد ذاته. جيد؟ طيب الآن إذا نحن نتكلم عن مسألة نسخ القرآن بسنة الآحاد أليس كذلك؟ إيش القول الأول؟ جماهير المذاهب الأربعة على أنه لا ينسخ القرآن بالآحاد لأن القرآن قطعي والآحاد ظني. الظاهرية يرون أن القرآن ينسخ بالآحاد لا إشكال في ذلك. القول الثالث في هذه المسألة هو قول الغزالي وأبو الوليد الباجي والقرطبي، ذهبوا إلى التفصيل، انظروا إلى هذا القول الثالث وأشار إليه عبد المؤمن ترى. القول الثالث قالوا يجوز أن ينسخ القرآن بحديث الآحاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يثبت عندنا نسخ للقرآن بأحاديث الآحاد. عرفتم وجهة نظر الغزالي؟ الغزالي والباجي من المالكية، الغزالي الشافعي والباجي المالكية ذهبوا إلى التفصيل فقالوا القرآن ينسخ بأحاديث الآحاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نثبت نسخ قرآن بأحاديث أحد. كيف ذلك؟ الآن الغزالي في الحقيقة والباجي كأنهما اصطدما بقضية قصة قباء، اصطدما بها إنه كانت التوجه إلى بيت المقدس متواتر، فجاء رجل واحد من الصحابة أخبرهم بالناسخ فنسخوا ما كان متواترا عندهم، يعني ما كان قطعيا عندهم بخبر أحد، هكذا فعل الصحابة، اصطدموا بهذه الجزئية إنه هذا مثال واضح متفق عليه لا تستطيع أن تلغيه. فقالوا إذن نسخ القطعي سواء كان قرآن، هذا نفس المفهوم ترى، نفس الخلاف اللي دائر في القرآن دائر في السنة المتواترة، نسخ القطعي بأخبار الأحد هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جائز، أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لأحد العلماء المجتهدين أن يثبت أن نصا قرآنيا نسخ بخبر أحد. جميل؟ الآن أيها الأحبة أريدكم أن تفهموا قضية. الآن هناك أمور ثبت عندنا نسخها بأعيانها، يعني نقل إلينا الناسخ والمنسوخ وقصة النسخ من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. جميل؟ فهناك صور نسخ ثبت النسخ فيها نقلا في السنة، إن السنة تخبرنا إنه كانوا يتوجهوا إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك نسخ ذلك وتوجهوا إلى الكعبة. لكن هناك طريقة أخرى للنسخ، هي أن السنة لا تخبرنا بوقوع النسخ، لا ينقل إلينا وقوع نسخ، وإنما ماذا يحدث؟ يكون عندنا نصان متعارضان ولا نستطيع أن نجمع بينهما، حاولنا نجمع لم نستطع الجمع، وعرفنا أن هذا النص جاء متأخرا عن هذا النص فنحكم بالنسخ. هذا نوع آخر وشكل آخر من أشكال النسخ، عرفتم؟ هناك شكلان للنسخ. الشكل الأول أن كتب السير وكتب الأحاديث تنقل إلينا أن هناك كان الصحابة يفعلون شيئا ثم النبي صلى الله عليه وسلم نسخ لهم هذا الشيء وأصبحوا يفعلون شيئا آخر. هذه صور من صور النسخ، نقل فيها قصة النسخ برمتها، نقل الناسخ والمنسوخ وكيف انتسخ هذا الحكم، فنحن أخذنا المسألة جاهزة، صح؟ أخذنا النسخ جاهز. هناك صورة أخرى من صور النسخ، لا، أنه يكون عندنا حديث أو آية قرآنية يعارضها حديث أو آية قرآنية أخرى، ممتاز؟ الآن ما عندنا أصلاً، لم يتطرق كتب السير لم تتطرق إلى وجود نسخ، فقط عندنا حديثان أو آية وحديث تعارضا حاولنا نجمع لم نستطع الجمع، فعرفنا المتقدم والمتأخر فحكمنا بالنسخ. فهنا الحكم من النسخ جاء من قبل العالم المجتهد، وليست كتب السير هي التي نقلت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نسخ هذا الحكم للصحابة وكذا وكذا، مثل ما صار في قضية قباء. قضية قباء كتب السير هي التي نقلت لنا النسخ. جميل؟ فالغزالي والباجي يقولون نسخ القرآن بالآحاد هذا ثابت في النوع الأول اللي هو النسخ الذي نقل لنا في كتب السير الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل نسخ القرآن بالآحاد بالنسبة إلى المجتهدين الأئمة. النسخ الذي يحكم به الأئمة المجتهدون هذا أن يقول والله حديثان تعارضا لا يمكن الجمع بينهما ننسخ، نقول لهؤلاء الأئمة لا تنسخوا القرآن بالآحاد. وأما ما ثبت لنا في السير أنه انتسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا وليس النسخ جاء من حكم الأئمة الفقهاء وإنما هو أصلا منقول في كتب السير النسخ، هذا قال الغزالي يقبل فيه أن يكون الآحاد رفع ما هو قطعي بالقرآن أو بالسنة المتواترة. فهمتم إيش أين المكان الذي يجوز فيه الغزالي؟ إن هناك نوعين من النسخ، نسخ نقلته لنا كتب السير، يعني ليس المجتهد هو الذي وصل إليه باجتهاده، هو أصلا الحكم وصل إلينا جاهز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. هناك نسخ نحن نحكم به كمجتهدين أنه يتعارض عندنا نصان لا يمكن الجمع ونعرف المتقدم والمتأخر فنحكم نحن بالنسخ باجتهادنا أنه حاولنا نجمع ما عرفنا نجمع، عرفنا المتقدم من المتأخر حكمنا بالنسخ. هذا نوع آخر من النسخ. هذا النوع الآخر اللي هو الذي يكون باجتهاد الأئمة في حالة عدم القدرة على الجمع، يقول الغزالي لا ينسخ فيه القرآن أو لا ينسخ فيه القرآن بالآحاد. وأما الصورة الأولى من النسخ اللي هو النسخ الذي يصيرنا جاهزا في كتب السير وفي كتب الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نسخ ونحن نأخذ الحكم جاهزا مباشرة منسوخا، هذا النسخ يقول الغزالي يجوز فيه أن ينسخ الآحاد القرآن أو ينسخ الآحاد المتواتر. لماذا أيها الغزالي؟ يقول الغزالي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا وجهة نظر الغزالي، يقول الغزالي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو نزل نص قرآني أو كانت هناك قضية متواترة الأحكام غير مستقرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال حيا. فيكون الغزالي الأحكام غير مستقرة لأنها تقبل النسخ في أي لحظة. الأحكام حتى لو نزلت بالقرآن أو نزلت بالسنة المتواترة الأحكام غير مستقرة من جهة أنه يمكن أن ينزل ناسخ بها، صح؟ وهذا كلام صحيح. إنه الآن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، ألا يمكن في أي لحظة ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له انسخ الحكم الذي دلت عليه الآية القرآنية؟ ممكن. أو انسخ الحكم الذي دل عليه الحديث المتواتر أو ما تواتر عندكم. الآن الصلاة لبيت المقدس لم تكن متواترة؟ متواترة عند الصحابة، الكل يعرفها. الكل الصحابة في المدينة والأحياء اللي حول المدينة كلها تتوجه إلى بيت المقدس. الآن هل التوجه إلى بيت المقدس كان حكما مستقرا نهائيا؟ لا، لأنه يقبل النسخ، وفعليا انتسخ في النهاية. وجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأمرك التوجه إلى الكعبة. فالغزالي يقول الأحكام التي تثبت بالقرآن أو بالسنة المتواترة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي أحكام غير مستقرة. ممتاز؟ فهي تقبل النسخ، لأنها بما أنها غير مستقرة إذا هي ظنية. بما أنها غير مستقرة إذا هي إيش؟ ظنية. هي ظنية ليست من حيث الثبوت، لا، ظنية من حيث أنه تحتمل أن ترتفع في أي لحظة. فهي ليست أحكام قطعية محسومة، بل المظنون أن الحكم سيبقى هكذا إلا أن يأتي جبريل ويرفع، صح؟ المظنون إن الحكم سيبقى هكذا إلا إذا جاء جبريل فرفع لنا هذا الحكم. فبما أنها ظنية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تقبل الارتفاع في أي لحظة، لو جاء آحاد فأخبر بارتفاعها يقبل، لأنه حينئذ ظني بظني. هاي وجهة نظر الغزالي. لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الأحكام اللي ثبتت بالقرآن أو بالسنة متواترة انتهت، استقرت، إذن أصبحت قطعية. أصبحت إيش؟ قطعية. إذا كان طبعا الحكم ثابت بالنص القطعي أصبحت إيش؟ قطعية. يعني باختصار لو أنه الصلاة لبيت المقدس ما انتسخت أيام النبي صلى الله عليه وسلم أصبح حكمها الآن إيش؟ قطعي، لأنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون إلى بيت المقدس ومش ممكن الآن ينسخ لأنه مات النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أصبح التوجه إلى بيت المقدس إيش؟ قطعي. إذا في هذه الحالة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لو جاءنا رجل من الصحابة فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة لن نقبله. الغزالي إذا على وجهة نظر الغزالي لو إن النبي عليه الصلاة والسلام مات والصحابة يصلون إلى بيت المقدس ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جاء أحد الصحابة فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة في آخر عمره، الآن الغزالي ماذا سيتعامل في هذه الحالة؟ لن يقبل حديث الآحاد، لن يقبل. لماذا؟ يقول لأن التوجه إلى بيت المقدس أصبح الآن مستقرا قطعا لأن توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوجد ولم يعرف أن هناك نسخ. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلها تصلي إلى بيت المقدس، يأتي رجل واحد من الصحابة أو رجلين يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة، لا، هذا لا يقبل أن نرفع به ما هو ثابت بالتواتر، لا نقبل أن نرفع به ما هو ثابت بالتواتر. لكن في عهد النبي لو كان هذا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مقبول، لأن الأحكام حتى لو كانت متواترة أو بالقرآن ما زالت متأرجحة غير مستقرة لاحتمالية نسخها بسبب وجود النبي عليه الصلاة والسلام، فبالتالي هي ظنية فيقبل أحد الظني على رفعها. طبعا أيها الأحبة مناقشات كلام الأصوليين هذه تأخذ مجالس، لذلك أنا لا أريد أن أغوص كثير حتى يعني نقطع في هذا الكتاب، لكن أنا أنبه إلى مآخذ الأصوليين حتى يبدأ الطالب يفكر ويحلل كيف يفهم المسائل، كيف لماذا اختلف الأصوليون. أحيانا زوايا النظر، هذا عالم ينظر بطريقة وهذاك عالم ينظر بطريقة أخرى وهذا ينظر بطريقة مختلفة، فاختلفت المشارف فاختلفت الفروع الفقهية. فالمسألة ليست بالهين، علم أصول الفقه علم دقيق، علم عقلي فهمي، يتكلم عن احتجاجات وأدلة، وكل عالم يحاول أن يقوي وجهة نظره بحجاجات عقلية ونقلية وشرعية، فيحتاج من إلى بذل من طالب العلم. إذا بالنسبة لنسخ القرآن بأحاديث الآحاد عندنا ثلاثة أقوال، القول الأول قول الجمهور امتناع نسخ القرآن بأحاديث الآحاد، القول الثاني جواز نسخ القرآن بأحاديث الآحاد وهو مذهب الظاهري، القول الثالث قول تفصيلي وهو قول الغزالي أنه يجوز أن ينسخ القرآن بأحاديث الآحاد في عهده صلى الله عليه وسلم، وأما بعد مماته فلا يجوز للعالم المجتهد أن يحكم بأن نص آحاد نسخ القرآن. هذه باختصار. طب ننتقل للحالة الثانية، إذا عرفنا إذا كان المنسوخ هو القرآن، ننتقل إذا كان المنسوخ السنة المتواترة. إذا كان المنسوخ السنة المتواترة. الآن نسخ السنة المتواترة بالقرآن ما رأيكم بها؟ جماهير الأصوليين يعتبرونها. ليه؟ لأن القرآن قطعي والسنة المتواترة قطعية أصلا، فحتى الذين يفرقون بين القطع والظني يقبلون هذه الصورة. ليه؟ إن الحديث المتواتر قطع الثبوت والقرآن قطع الثبوت، فبالتالي القرآن يقوى على رفع السنة المتواترة. يعني الناسخ باختصار ليس أضعف من المنسوخ، الناسخ ليس أضعف من المنسوخ، ولا يوجد نص قرآني يمنع أن يكون القرآن ناسخ للسنة. لا يوجد نص قرآني يمنع أن يكون القرآن هو الناسخ للسنة. لكن الشافعي رحمة الله عليه عنده وجهة نظر أيضا مثل وجهة النظر المتقدمة اللي مرت معنا. الشافعي يرى أن السنة لا تنسخ بالقرآن فقط، بل إذا جاءت سنة في الظاهر ناسخها قرآن لابد أن يكون هناك سنة أيضا تعضد القرآن في نسخ السنة المتقدمة. فباختصار السنة لا تنسخ إلا بالسنة عنده، والقرآن والسنة يتعاضدان على نسخ السنة المتواترة. كيف مر معنا قبل قليل أنه يرى أن القرآن لا ينسخ بالسنة المتواترة إلا بشرط أن يأتي هناك نص قرآني يدل على النسخ؟ كذلك طبقها بالعكس، إذا كان عندنا سنة متواترة القرآن وحده لا يرفعها، ينبغي أن يأتي سنة أيضا تعضد القرآن في الدلالة على نسخ السنة المتواترة. فباختصار السنة المتواترة عند الشافعي ينسخها قرآن زائد سنة، ولا يصلح القرآن وحده أن ينسخها. كما أن القضية بالعكس، القرآن إذا نسخت السنة ما بصلح، القرآن ينسخ بقرآن زائد سنة. هذه وجهة نظر الشافعي. فكأن الشافعي يحدث ارتباط بين القرآن والقرآن والسنة بالسنة، ولا يريد أن يفك هذا الارتباط. وأنا أحثكم على ذهاب إلى رسالة الشافعي وقراءة هذا المكان، لأنه علل له تعليلات ومناقشات طويلة في بيان وجهة هذا النظر. يعني وجهة نظري هذه له فيها تعليلات بديعة في الحقيقة تلفت نظر القارئ. لكن المهم جماهير الأصوليين يجوزون نسخ السنة المتواترة بالقرآن. طب هل هناك مثال على ذلك؟ طبعا انظروا إيش يقول الشافعي هنا. يقول الشافعي لا تنسخ السنة إلا بالكتاب والسنة معا، لتقوم الحجة على الناس بالأمرين معا، ولئلا يتوهم متوهم انفراد أحدهما عن الآخر، فإن الكل من عند الله. انظروا يعني وجهة نظر عميقة. يعني يقول لك لا تنسخ السنة إلا بالكتاب والسنة، أي سنة تكون منسوخة، طبعا سنة متواترة واحد نفس المنهج الشافعي، أي سنة منسوخة لا تنسخ إلا بتعاضد الكتاب مع السنة، أما بكتاب فقط ما بنفع. طب سنة بسنة فقط بنفع، ما عندنا مشكلة، لكن سنة بكتاب لا، لابد تأتي سنة تعضد الكتاب. فيقول لا تنسخ السنة إلا بالكتاب والسنة معا، قال لتقوم الحجة على الناس بالأمرين معا، ولئلا يتوهم متوهم انفراد أحدهما عن الآخر، فإن الكل من عند الله. ثم يعلق الزركشي في البحر المحيط يقول وهذا النص من محاسن الشافعي الذي لم يسبقه غيره إلى الإفصاح به. في الحقيقة أنا أحثكم على العودة إلى الكتاب حتى يعني تتبصروا علل الشافعي في هذا الموضوع. المهم نريد مثال تطبيقي يا شيخ على سنة متواترة نسخت بماذا؟ بالقرآن. المثال التطبيقي يقولون كان الكلام في بداية الإسلام جائزا في أثناء الصلاة. كان الكلام في أثناء الصلاة جائز في بداية الإسلام، صح؟ كالصحابي يتكلمون، واحد بيصلي يكلم صاحبه بحاجته، جيب لي حط لي كذا، كان ذلك جائزا في أول الإسلام. قال زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم واحدنا صاحبه بحاجته. الآن قال حتى نزلت إيش؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين. قال لما نزلت هذه الآية نسخت جواز التكلم في الصلاة، وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الآية تدل على إيش؟ على خلص، على انتهاء جواز الكلام في الصلاة، وأن عليكم أن تسكتوا وتنتهوا عن الكلام. لذلك قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام لما نزلت هذه الآية. فالآن نقول الكلام أثناء الصلاة كان مشهورا بين الصحابة، مشهور بالتواتر، معروف عندهم هذه. لذلك قال كنا، لاحظ صيغة كنا نتكلم تدل على أنه مش شخص تكلم، أنه هذا كان معروف عند الصحابة متواتر بينهم جواز الكلام في أثناء الصلاة. ثم ما الذي رفع هذا الحكم؟ الآية القرآنية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإذا هذه آية قرآنية نسخت ما هو متواتر عند الصحابة، فقالوا هذا مثال على نسخ السنة المتواترة بالقرآن. طيب، مثال على الحالة الثانية، نسخ سنة متواترة بسنة متواترة، وهذا النوع أيها الأحبة لا خلاف فيه بين الفقهاء والأصوليين، إنه السنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة، لأنه ما في كل الإشكاليات المطروحة، إنه السنة المتواترة السنة المتواترة قطعي بقطعي، مسألة القطعية والظنية هنا لا تلد، صح؟ ومشكلة الإمام أحمد رحمة الله عليه في إنه قرآن بسنة أيضا غير وارد، لأنه هنا سنة بسنة، ومشكلة الشافعي أيضا غير وارد، السنة بسنة، فبالتالي كل التعليلات هنا الحمد لله غير واردة، فيجوز أن ينسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. قال: وهو من أدق العلم، ويحتاج إلى سعة اطلاع ومعرفة بالآثار. الآن إيش المثال على هذه القضية؟ هل هناك مثال على سنة متواترة وسنة متواترة؟ يمثلون لهذه القضية بنسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي. الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن ادخار لحوم الأضاحي، إنه إذا ذبحتوا الأضاحي كلوها أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بعد ذلك ما تدخلوا وتخزنوا، وزعوها على الدافة اللي كانت قدمت إلى المدينة، كان في ناس جايين ضيافة على المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن لا يدخروا وأن يوزعوا لحوم الأضاحي. الآن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثبت عن 9 من الصحابة، النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثبت عن كم شخص؟ عن 9 من الصحابة: علي وعائشة وابن عمر وجابر وغيرهم. ممتاز. قالوا: ثم نسخ هذا النهي وأباح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للصحابة أن يدخروا من لحوم الأضاحي. والذي نقل الناسخ قالوا 11 صحابيا، منهم أيضا عائشة وجابر. فإذا 9 من الصحابة نقلوا لنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي، ثم بعد ذلك 11 صحابيا نقلوا لنا نسخ هذا الحكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز بعد ذلك للصحابة الادخار. فهذا نسخ متواتر بمتواتر، ما ثبت متواترا نسخ بما ثبت متواترا، لأن العدد كبير في كلا الحالتين، في المنسوخ وفي النسخ. طيب، إذا نسخ متواتر بمتواتر هذا جائز. طب نسخ متواتر بإحاد، خلاص من فهم من وجهة النظر في المسائل السابقة سيدرك. الآن المتواتر قطعي والآحاد ظني، فمن لم يجوز نسخ القرآن بسنة الآحاد لم يجوز نسخ السنة المتواترة بسنة الآحاد، لاختلافهم في المرتبة، إنه سنة المتواترة السنة المتواترة قطعية والآحاد ظني، والظني لا يدفع القطعي. هذه وجهة نظر يعني جماهير المذاهب الأربعة، جماهير الأئمة في المذاهب الأربعة على هذا الرأي، أن السنة المتواترة لا تنسخ بماذا؟ بالسنة الآحاد. طبعا الظاهرية رحمة الله عليهم على القول الثاني الذي مر معنا يجوزون نسخ السنة المتواترة بأحاديث الآحاد. فطبعا أشهر مثال عليها إيش أيها الأحبة؟ نسخ المتواتر بأحاديث الآحاد قصة قباء التي مر معنا، إنه قضية التوجه إلى بيت المقدس كانت ثابتة بالتواتر عند الصحابة، الكل يعلم هذه المسألة، ثم جاء صحابي أخبرهم بماذا؟ بوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوجه إلى إيش؟ إلى الكعبة. الآن هذا المثال سينتقد علينا، لماذا؟ لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ليست هذه القضية أصلاً طبعاً. ترى هناك انتقاد على هذا المثال أصلاً، أنتم كيف تقولون أن التوجه إلى بيت المقدس نسخ بقول أحد بسنة أحد؟ في الحقيقة النسخ إلى بيت المقدس نسخ بماذا؟ بالقرآن. وإنما هذا الرجل مخبر، أليس كذلك؟ يعني أنت لو حررت النظر ستقول نسخ السنة المتواترة وهي الصلاة إلى بيت المقدس على التحقيق بماذا وقع؟ بالقرآن، بآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإذا هنا سنة متواترة، لا، كلامكم مش صحيح، لم تنتسخ بماذا؟ بحديث أحد، وإنما نسخت بالقرآن، فهذا نسخ متواتر بالقرآن وهذا جائز. عرفتم كيف سيجيب الجمهور؟ لأنك إذا بتحكي المذاهب الأربعة على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، ماذا سيفعلون بقصة قباء؟ هم يوجهونها، هم يقولون قصة قباء عندنا تواتر، الصحابة كانوا يصلون إلى بيت المقدس بالتواتر، لكن الذي رفع هذا التواتر ليس خبر آحاد، القرآن، فهذا نسخ متواتر بالقرآن وليس نسخ متواتر بماذا؟ بحديث آحاد. طب كيف نرد عليهم؟ نقول لهم نحن نقر أن نسخ المتواتر هنا بالقرآن، هذا كلام صحيح، لكن هؤلاء هل بلغهم القرآن أصالة ولا بلغهم رجل أخبرهم بوقوع النسخ؟ هؤلاء جاءهم آت ما قرأ عليهم القرآن، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتوجه إلى الكعبة وذهب، فهم عندما قبلوا النسخ، عندما قبلوا النسخ قبلوه مع أنه جاء ثبت عندهم بطريق إيش؟ رجل أحد. عرفتم؟ دققوا معي في هذه الصورة. الصحابة الذين كانوا يصلون في قباء كان الصلاة عندهم بيت المقدس متواترة، عندما جاءهم رجل يخبرهم بالنسخ، هذا الرجل أيها الأحبة هم قبلوا قوله في نقل النسخ مع أنه إيش؟ أحد. فلو كانت قضية الآحاد وعدم الآحاد تؤثر لما قبلوا قوله حتى قالوا أثبت لنا إنه هذه آية قرآنية ثابتة. الآن خلونا يعني نفكر أكثر مع بعض في تحليل هذه القضية. الآن هذا الصحابي، الآن هؤلاء عندنا صحابة كانوا يصلون في مسجد قباء، ممتاز، عندنا صحابة كانوا يصلون وين؟ في مسجد قباء. الآن جاءهم رجل من الصحابة أخبرهم إيش؟ بالنسخ. الآن اعتبروا هذا الصحابي قرأ لهم هذه الآية، اعتبروا قرأها. الآن هذه الآية، آية الآية الناسخة ثبتت لأهل قباء بطريق آحاد ولا ثبتت لأهل قباء بالقطع؟ طريقة. إنه صحابي واحد فقط هو، لسه الآية ما تواترتش، صحابي واحد هو اللي أخبرهم بهذه الآية، فهم قبلوا قول الصحابي الواحد في نقل الآية إليهم مع أنه في النهاية الطريق طريق آحاد، صحيح؟ فالقرآن الآن الذي ثبت لأهل قباء على طريقة على طريقتكم أيها المتكلمون، القرآن هذا النص القرآني عندما بلغ أهل قباء بلغهم بالآحاد ولا بلغهم بالقطع والتواتر؟ بلغهم بالآحاد، فهم قبلوا إذن خبر آحاد، صحيح خبر الآحاد هنا اعتبروا قرآن لكنه في النهاية ثبت لهم بطريق الآحاد، أنه صحابي واحد اللي أخبرهم، ولو كان في صحابي كثر جاءوا فأخبروهم أقول والله ثبت القرآن لهم بالقطع، لكن الآن الذي جاء أهل قباء صحابي واحد أخبرهم بتحول القبلة. وبدنا نفترض طبعا النص الحديث ما أخبرني أنه قرأ عليهم الآية، لكن أنا بدي أفترض فرضا أنه قرأ عليهم الآية، فرضا أنه قرأ عليهم الآية، حتى لو قرأ عليهم الآية هو في النهاية خبر أحد، ففي النهاية الآية ثبتت عند هؤلاء القوم الذين في قباء بطريق ظني على طريقة الجمهور، يعني بطريق ظني بطريق أحد، ومع ذلك قبلوها واعتبروها ناسخة. فهذا يدل على أن فلسفة القطع والظني هذه غير واردة عند السلف رحمة الله تعالى عليهم. خلاص إذا رجل عدل مقبول يقبل خبره سواء كان واحد ولا كان مستفيد ولا كان متواتر، المهم العدالة. لكن كما قلت لكم إذا النسخ السنة المتواترة بالآحاد، أشهر مثال يتداول في هذه القضية قضية أن التوجه إلى بيت المقدس كان متواترا ونسخ بخبر الآحاد، فإن اعترض عليك فقيل لك أنه لا لم ينسخ بخبر الآحاد وإنه نسخ بالقرآن، فبماذا تجيب؟ تقول القرآن بلغ هؤلاء بالآحاد، بلغهم بالآحاد، إن كان الصحابي الذي بلغهم أخبرهم بنص الآية إذن هو بلغهم بالآحاد، وإذا كان أصلا ما أخبرهم بالآية فهذا أكثر وأكثر يدل على جواز نسخ المتواتر بالآحاد، لأنهم قبلوا أن ينسخوا ما هو ثابت عندهم بالتواتر من خلال خبر صحابي واحد ينقل لهم النسخ، ينقل لهم نقلا ولم يقرأه بلسانه. فعلى كل الأحوال هذا شاهد على جواز نسخ المتواتر بالآحاد. طيب ننتقل إلى الصورة الثالثة والأخيرة، وهي أن يكون المنسوخ خبر آحاد. إذا كان المنسوخ خبر آحاد هل يجوز أن يكون الناسخ قرآن؟ هذه المسألة لا إشكال فيها عند جماهير أهل العلم، لأن هنا الناسخ أقوى من المنسوخ، لكن طبعا تيجي وجهة نظر الشافعي، إن الشافعي إيش وجهة نظره بشكل عام في علاقة السنة بالقرآن؟ الشافعي يقول أي سنة ستنسخ لابد إذا كان الناسخ لها في الظاهر هو القرآن لابد وجود نص من السنة يعضد القرآن في الدلالة على النسخ، ولا ينبغي ولا يصح أن يكون القرآن فقط وحده هو الدال على النسخ. هذه وجهة نظر الشافعي، إنه إذا كان عندي سنة سواء كان متواتر أو واحد لا يصح أن يكون الناسخ هو القرآن وحده عنده، ينبغي أن توجد سنة تعضد القرآن في الدلالة على إيش؟ على نسخ السنة السابقة. عرفتم؟ وطبعا لماذا الشافعي رحمه الله يرى هذه القضيه؟ انا قبل قليل قرات لكم يعني حتى لا يتوهم اشقال قبل قليل، لئلا يتوهم متوهم انفراد احدهما عن الاخر. هو يريد الشافعي يريد ان يؤكد انه ينبغي ان تكون العلاقه بين القران والسنه علاقه تكامليه وعلاقه توضيح وتعارض وليس علاقه ترافع وتضاد. فهو يقول لو جعلنا السنة القرآن يرفعها كأن المتوهم قد يتوهم وجود علاقة تنافر، إنه إيش بيثبت في السنة القرآن بيرفعه، والسنة ينبغي أن تكون علاقتها مع القرآن علاقة تكامل وبناء. بالتالي أقول إذا جاءت سنة وستنسخ هذه السنة، الناسخ لها لا يصلح أن يكون القرآن وحده 100%. هناك سنة أيضا تعضد القرآن في الدلالة على النسخ، حتى يكون علاقة السنة مع القرآن دائما علاقة التكامل وليست علاقة ولا شيء يرفع شيء آخر. فقد يظن الظان أنه في القرآن بدافع السنة وأن السنة بتدافع القرآن. إذا أثبتنا أن القرآن وحده ينسخ السنة وأن السنة وحدها تنسخ القرآن، قد يتوهم وتوهم وجود التدافع، وفي الحقيقة العلاقة بين القرآن والسنة علاقة تكامل. فخلص وضع نظرية العامة الشافعي أنه أي آية القرآن تنسخ ما بيصير تكون السنة وحدها ناسيتها، ينبغي يكون سنة وقرآن بنسخ آية القرآن، والعكس بالعكس. إذا كان المنسوخ سنة لا يصح أن تكون القرآن وحده هو الذي ينسخ، لابد يكون قرآن وسنة حتى يكون القرآن مكمل للسنة والسنة مكملة للقرآن. هذه وجهة نظر الشافعي رحمة الله عليه في باب النسخ. الآن مثال نسخ الآحاد بالقرآن، نأخذ مثال نسخ آحاد القرآن. إذا في مثال قيل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة في ليالي رمضان، هذا مثال ذكر في بعض الكتب أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة في ليالي رمضان، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فنسخ القرآن الكريم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح كعفوا نهى عن المباشرة في ليالي رمضان. كان الصحابة إذا غابت الشمس، عرفتم؟ كان الصحابة إذا غابت الشمس ونام أحدهم ثم استيقظ قبل أن يفطر يحرم عليه أن يفطر وعليه أن يواصل إلى اليوم التالي، ويحرم عليه أن يجامع امرأته. جميل؟ فقيل أن النهي عن الجماع أو المباشرة في ليالي رمضان نسخته الآية التي في سورة البقرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لكن هذا مثال في الحقيقة ينتقد، لأنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة في ليالي رمضان هل كان ثابت عند الصحابة بالآحاد ولا كان متواتر عندهم؟ هو القضية هذه نعم نستطيع أن نقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى شخص من الصحابة، نهى طائفة من الصحابة، نهى طائفة كبيرة من الصحابة عن إيش؟ يعني الصحابة كلهم بيعرفوا هذا الحكم الأصل أن الإنسان منهي عن الوطئ في ليالي رمضان. فهنا ارتفع حكم متواتر عند الصحابة بآية قرآنية، فهذا يصلح لأن يكون مثال على رفع ما هو متواتر بالقرآن وليس رفع ما هو آحاد بماذا؟ بالقرآن. لكن من ذكر هذا المثال هو ماذا يريد؟ هو يريد هو يقول فعلا يعني الصحابة كان النهي عن الوطئ في ليالي رمضان ثابت عندهم بالتواتر، لكن الحديث نفسه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوطئ في ليالي رمضان أو المباشرة كيف وصل إلينا؟ هل ثبت عندنا بالتواتر بالأحد؟ وصل إلينا بالأحد، لم يثبت عندنا بماذا؟ بالمتواتر. فبالتالي يعني يصح أن نجعله من قبيل نسخ الأحد بالقرآن من قبيل هذه الجهة، من قبيل أنه وصل إلينا بالآحاد، فيكون حديث آحاد رفع بماذا؟ بالقرآن، من جهة أنه الحديث وصل إلينا آحاد، ولا هو ثابت عند الصحابة بالتواتر. لكن لو أنا نظرت بهذه الزاوية بدها تكون أيضا مسألة قباء نفس القضية، لأنه حديث عبد الله بن عمر في التوجه إلى أهل قباء إلى بيت المقدس هو أيضا حديث ثبت عندنا آحاد، لكن احنا مندندن انه كان ثابت عند الصحابه. يعني حديث التوجه الى بيت المقدس، حديث ان الصحابه كانوا يصلوا لبيت المقدس، نحن قبل قليل قلنا حديث متواتر. التواتر ليس في وصوله الينا، التواتر نقصد بين الصحابه كان متواترا، الحدث نفسه متواتر عند الصحابه، اما من حيث سنده الينا هو احد. هذا الموضع. نعم؟ هذا هو المحل. ايش هو؟ انه الطريق. نعم. مش نفس النسخ، ولا النسخ أكيد رح يكون من القرآن على السنة. نعم. يعني قطعي قطعي أو متواتر أو متواتر. نعم. أما طريق الوصول هون هذا المحل وهذا الموضع اللي نتكلم فيه. جيد، وهذا الموضع الذي نتكلم فيه. لكن احنا عندما نتكلم في هذا الموضع حينما نتكلم عن الصورة الثانية وهي صورة أننا نحن من يحكم بالنسخ، لكن عندما يكون النسخ نقل إلينا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا نسخ. يعني القصة التي ثبت فيها النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قصة قباء هي الآن وصلت إلينا بالآحاد، القصة وصلت إلينا بالآحاد، لكن في الواقع احنا بدي أنتقل للواقع. أنا النسخ لست أنا من حكمت به كمجتهد، النسخ أنا نقل إلي من كتب السير إن الصحابة كانوا يصلوا إلى بيت المقدس ثم نسخ بعد ذلك وتوجهوا إلى إيش؟ إلى الكعبة. الآن المنسوخ بالضبط هل هو الحديث نفسه الذي وصل إلينا؟ ولا المنسوخ اللي كان يفعل الصحابة أنفسهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدها تركيز ترى القضية. أنت فكر معي الآن حينما نقول إنه ثبت إنه كان الصحابة، حديث براء بن عازب الطويل في مطلع صحيح البخاري إنه الصحابة كانوا يصلون 16 شهراً أو 17 شهراً إلى بيت المقدس ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة. الآن الحديث ممتاز وصل إلينا بالآحاد جيد، لكن النسخ أين وقع؟ متى وقع النسخ؟ متى وقع؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقل إلينا الناسخ والمنسوخ والقصة برمتها. ففي الحقيقة النسخ ليس نسخ لحديث الآحاد الذي وصل إلينا، وإنما النسخ نقل إلينا أصلاً، الناسخ والمنسوخ وكله نقل إلينا، قصة النسخ نقلت إلينا بالآحاد، نقلت إلينا بالآحاد. فنحن عندما نمثل بقصة أهل قباء أنه والله نسخ متواتر بآحاد، لا نقصد بالتواتر طريق وصول الحديث إلينا، نقصد بالتواتر أن القصة أن مسألة التوجه إلى بيت المقدس كانت متواترة عند الصحابة ثم نسخت ورفعها النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت، وجاءهم الآت وهو رجل آحاد فأخبرهم بالنسخ فرفع، ممتاز. الآن الصورة الثانية من صور النسخ إنه ما يثبت عندنا نسخ، لم ينقل لنا نسخ، اللي قلت قبل قليل إنه النسخ يحكم به الأئمة المجتهدون. إذا كان النسخ لم ينقل إلينا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان بحكم الأئمة المجتهدين، إن وجد عندهم وجد عندنا نصين أو وجد عندنا نصان عفوا وجد عندنا نصان لم نستطع أن نجمع بينهما فتحولنا إلى النسخ، أحدهما آحاد والآخر قرآن، فهل عرفنا أن القرآن متأخر عن الآحاد فنقول هنا القرآن ينسخ الآحاد في هذه المسألة؟ لأن هناك تفريق بين مسألتين أنا أجد يعني شيء من التخليط في تصور كلام الأصوليين فيهما. وضحت لك ولا ما وضحت؟ آخر وضحت. كم ذهب من الوقت؟ الآن أيها الأحبة هناك نوعان من النسخ، يعني هذا جيد أن الطالب يفهمه سيحله كثير من الإشكاليات. هناك نوعان من النسخ، هناك نسخ يثبت لنا بالنقل وهناك نسخ يحكم به الأئمة المجتهدون، جميل؟ هناك نسخ يثبت لنا بإيش؟ بالنقل، يعني السيرة النبوية تثبت لنا أن الصحابة كانوا يفعلون شيئاً ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتركوا هذا الشيء ويفعلوا شيء آخر، فنحن يصلنا هذا الحديث، خلاص النهاية الحديث وصل لنا بطريق صحيح بغض النظر وصل لنا هذا الحديث بطريق متواتر ولا وصلت لنا هذه القصة بطريق آحاد. إذا كانت وصلت لنا بطريق متواتر نقول والله هذه قصة النسخ كلها قطعية. إذا وصلت لنا قصة كل هذا الموضوع أنه كان الصحابة يفعلوا شيء ثم تركوا إلى شيء آخر وصلت لنا بحديث آحاد نقول حديث آحاد ظني على طريقة الجمهور لا نسير، جميل. لكن المهم أنه القصة برمتها أنه الصحابة كانوا يفعلون شيئا ثم نسخ وفعلوا شيئا آخر، هذا كله أين وقع؟ في زمن الصحابة. يعني النسخ ليس من حكم الإمام المجتهد بل هو وصل إلينا جاهزا، الصحابة كانوا يصلوا البيت المقدس تحولوا إلى الكعبة، هل هذا والله من اجتهاد الأئمة؟ لا، هذا نقل إلينا ووصل إلينا من السير وكتب الأحاديث وكتب السير إنه الصحابة كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك توجهوا إلى الكعبة، ممتاز. الآن ما نوع هذا النسخ؟ ما نوع هذا النسخ؟ نقول الصحابة الصحابة كان توجههم إلى بيت المقدس ثابتا عندهم عند الصحابة بماذا؟ بالتواتر. فجاء النص القرآني نسخ هذا الحكم في الجملة. وبالنسبة لأهل قباء أول ما ثبت عندهم النسخ ثبت عن طريق هذا الصحابي الذي جاءهم وأخبرهم. فأول ما أخذوا بالنسخ ما أخذوا عن طريق النص القرآني، أخذوا عن طريق رجل من أحد الصحابة هو الذي أخبرهم. فلما تقبلوا النسخ عن طريق رجل من أحد الصحابة قلنا إذن الصحابة ومنهج الإسلام إنه المتواتر يمكن أن يرتفع بماذا؟ بالآحاد، لأن أهل قباء كانوا متواتر عندهم قضية وقبلوا رفعها من خلال خبر آحاد. وإن كان في أصل المسألة إنه فعلا التوجه إلى بيت المقدس ما نسخه بالتحديد هو النص القرآني. فهذه وجهة نظر يعني عندما نقول الناسخ والمنسوخ فيما يتعلق بالسورة الأولى ما ثبت نسخه بالنقل. الآن كل قصة النسخ إنه الصحابة كانوا يتوجهوا وانتسخ الأمر وصار كذا وكذا، كل قصة النسخ وصلت إلينا بحديث في صحيح البخاري، كل القصة من حديث البراء بن عازب. وحديث البراء بن عازب من حيث تصنيف الحديث يعتبر إيش؟ حديث أحد، مش حديث متواتر، فهو ظني، كل قصة النسخ هي أصلا ظنية. لكن هنا نحن نتكلم عن الناسخ والمنسوخ باعتبار نفس الزمن اللي وقع فيه عملية النسخ. الحالة الثانية نسخ يحكم به الأئمة المجتهدون. إيش هذا النوع؟ يكون عندنا حكم، هنا نبدأ نبحث في سنده، حكم وصل إلينا بأي طريقة، يمكن يكون وصل إلينا بالقرآن، يمكن وصل إلينا بمتواتر، ممكن وصل إلينا بأحد، المهم في حكم وصل إلينا. ووجد عندنا حكم آخر مقابل لهذا الحكم ولا يمكن أن نجمع بينهما. هذا الحكم الآخر ثبت بالقرآن أو ثبت بسنة متواترة أو ثبت بماذا؟ بأحد. جيد؟ الآن ما عندنا قضية نسخ أصلا، ما نقل إلينا أنه وقع نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقط نقل إلينا نص قرآني أو سنة متواترة واحدة تثبت حكما، وأيضا نقل إلينا نص قرآني أو سنة متواترة واحدة تثبت حكما آخر، ولم يستطع الفقهاء أن يجمعوا بين هذين الحكمين. ثم عرف الفقيه أن هذا الحكم أو النص الذي أتى بالحكم الثاني نزل أو جاء بعد النص الذي يثبت الحكم الأول. هذا حكم رقم واحد، هذا حكم رقم اثنين. الفقيه توصل إلى نتيجة بعد أن تعذر عليه الجمع أن النص اللي يثبت الحكم رقم اثنين متأخر عن النص اللي أثبت الحكم رقم واحد، بالتالي ماذا سيفعل الفقيه؟ سيحكم بالنسخ، لكن هنا سيطبق قواعد النسخ. بده يقول الحكم رقم اثنين بماذا ثبت؟ ثبت بالقرآن. طب الحكم رقم واحد بإيش ثبت؟ ثبت بالقرآن بنسخ. طب حكم رقم اثنين ثبت بالآحاد، حكم رقم واحد ثبت عندي بإيش؟ بالقرآن. لا ما بنفعش، ما راح يقدر ينسخ الآن، لأن حكم رقم اثنين ثبت عنده كيف؟ بأي طريق وصل إليه؟ بطريق أحد آحاد. وحكم رقم واحد ثابت عنده بإيش؟ بالقرآن. وبالتالي مثلا هو حنبلي ما بنفع، الآحاد ما بتقوى على نسخ القرآن، سيطبق الآن القواعد. جيد؟ فإذا هذا نوع ثاني من النسخ، نسخ يحكم به الأئمة. جميل. فالآن نحن عندما مثلنا لمسائل النسخ في الحقيقة عندما كنا نمثل للأنواع كلياتها كنا نمثل بأمثلة من كلا القسمين، من نسخ يثبت لنا بالنقل أو نسخ يكون مما حكم به الأئمة. احيانا تمثل بهذا واحيانا تمثل لايش؟ بهذا. انت لاحظتوا الامثله كيف كانت متداخله؟ فانا عندما مثلت لقضيه نسخ متواتر بآحاد انا مثلت بمثال من القسم الاول، نسخ ثبت لنا بالنقل انه كان التواتر بين الصحابه ورجل آحاد اخبرهم، بمثل بالقصه نفسها، مش بمثل باصل الحديث انه وصل الي بالآحاد. تمام؟ انا بتكلم اذا عما وقع في زمنهم، إنه كان في إشي متواتر وارتفع بآحاد، نفس القصة في زمنهم، لكن هي كل القصة وصلت إليه أصلاً بالآحاد. هي كل القصة وصلت إليه بالآحاد، وأحياناً بنمثل بأمثلة من النوع الثاني، إنه يكون حكم وحكم آخر وما استطعنا نجمع، بده يكون الحكم الثاني المتأخر ناسخ للحكم الأول، بدنا نطبق القواعد. فهنا صورة وهذه صورة علينا. فبالتالي آخر مثال مثلت به وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المباشرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المباشرة صح؟ في ليالي رمضان. ثم جاءت آية القرآنية وإلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الآن لو نظرت من الزاوية الأولى الآن جاء عندنا أحاديث عن الصحابة تقول إنه كان في بداية الأمر الرجل ينهى عن الجماع في ليالي رمضان، ثم جاءت الآية القرآنية ودلت على جواز ذلك. الآن أقول النهي عن الجماع في ليالي رمضان، شوف بالنسبة للصحابة أنفسهم في عصرهم كان ثابت، في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان متواترا بينهم صح؟ والآية القرآنية التي جاءت وحل لكم ليلة الصيام بالتالي تكون رفعت ما هو متواتر بين الصحابة، فبتكون إذا النص قرآني رفع متواترا بهذه الزاوية في النظر. لكن لو نظرت أنت من زاوية أخرى وهو إنه حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة ليالي رمضان نفس هذا الحديث وصل إلينا بالآحاد كطريق وصول إلينا، ستقول إن القرآن نسخ إيش؟ حديث آحاد. لكن في الحقيقة أنا لا أرى وجهة هذه النظر هنا مستقيمة. ليه؟ لأنه إحنا ثبت عندنا أصلا إنه يعني كل قصة النسخ ليس الفقيه أو المجتهد هو الذي حكم بها، تعارض عنده حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة مع حديث أحل لكم، ليس هذا الذي وقع. الذي نقل إلينا كل القصة، نقل إلينا الصحابة نقلوا لنا وإن كان بطريق آحاد أنهم كانوا لا يجامعون في ليالي رمضان، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك من خلال الآية القرآنية. فليس الفقيه تعارض عنده منصان لم يمكنه الجمع فحكم بالجمع، لا، الفقيه أصلا وصلت القصة جاهزة، قصة الناسخ والمنسوخ والمش كان الصحابة يفعلوا ابتداء ثم على ماذا انتقل الحال. فهنا هل نقول والله نسخ القرآن، نسخ القرآن حديث آحاد؟ أنا لا أرى أن هذا هنا يستقيم. لماذا؟ لما قلته لكم إن القرآن نسخ ما هو متواتر عند الصحابة، وحديث الآحاد هو أخبرنا بالقصة برمتها، حديث الآحاد هو أخبرنا بالقصة برمتها، فالقرآن نسخ ما كان معلوما عند الصحابة متواترا عندهم، وحديث الآحاد أخبرنا بالقصة برمتها إنهم كانوا يفعلون كذا ثم جاء كذا. لكن لو كان عندي حكم ثبت بحديث آحاد ثم جاء بعد ذلك حكم رقم اثنين مخالف الحكم رقم واحد والحكم رقم اثنين ثبت بالقرآن ما استطعت أجمع بينهما، فهنا حينئذ أطبق قاعدة أنه أنا إيش ممثل القرآن نسخ آحاد، نعم هنا أطبق قاعدة أنه هنا قرآن ينسخ حديث آحاد، هنا أطبق إن قاعدة أن القرآن ينسخ حديث الآحاد، لأنه عندي حكم ثبت بالحديث آحاد، حكم مصنف حديث آحاد وحكم مصنف القرآن ومتعارضا ولا يمكن الجمع بينهما، والقرآن متأخر القرآن ينسخ حديث آحاد كنا أقول. لكن في الحالة السابقة أرى يعني في النهاية اجتهاد، أرى أنه ما أقول أنا أنه والله القرآن نسخ حديث آحاد، القرآن نسخ ما هو متواتر عند الصحابة وحديث الآحاد نقل لي القصة برمتها، صح ولا لا؟ تفهم وجهة النظر؟ هذا هو التحليل الذي أعتقده في هذه المسألة والله أعلم. طيب إذا نسخ الآحاد بالقرآن هذا جائز كما قلنا عند الجماهير. طب نسخ الآحاد بالمتواتر، نسخ الآحاد بالمتواتر أيضا هذه الصورة لا خلاف فيها بين العلماء جميعا، لأن المتواتر أقوى من الآحاد فيقوى على نسخ الآحاد. لكن ابن النجار الفتوحي نص في شرحه على مختصر التحرير أن هذه الصورة لا مثال عليها، أن يكون المنسوخ آحاد والناسخ متواتر، هذه الصورة قال لا مثال عليها، قال لم تقع في السنة. المسألة الأخيرة نسخ الآحاد بالآحاد، وهذه أيضا جائزة أيها الأحبة، لأنه نسخ ظني بظني، الآحاد ظنية تقوى على أن تنسخ آحاد ظنية، فنسخ الآحاد بالآحاد أيضا هذه الصورة جائزة، وهي نسخ سنة بسنة فلا خلاف فيها، وهذه الصورة أيضا ما اتفق العلماء في الجملة على جوازها، لأن نسخ الشيء ما هو مساو له في القوة لا محظور فيه. إيش المثال التطبيقي على ذلك؟ قال البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك بما رواه جابر بن عبد الله أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها. شوف هنا أنا لاحظ كيف سأحلل هذا النص. الآن حديث جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها، الآن بالنسبة لزمن الصحابة هذا يعتبر نسخ إيش؟ الآن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها. نقول هذا الحديث نقل لنا القصة برمتها، نقل لنا أن الحكم كان ابتداء المتواتر عند الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإيش؟ بقتل الكلاب، فكان متواتر عندهم، معروف عندهم. لذلك قال أمرنا، يعني بتكلم عن الجماعة، أمرنا إحنا الصحابة، إذن هذا أمر معروف عندهم. قال ثم نهى عن إيش؟ عن قتلها. ثم نهى عن قتلها. في الحقيقة هنا هذا الحديث يعني جعله نسخ آحاد لآحاد، يعني لأنه هو ليس نص آحاد نسخ نص آحاد، هو الذي وقع النسخ فيه في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة متواترا بشيء ثم نهاهم بعد ذلك عن شيء. ففي الحقيقة هناك إذن سنة متواترة رفعت بسنة أيضا تواترت. إذا نظرنا إلى عصر الصحابة أنه ابتداء كان الأمر بماذا؟ بقتل الكلاب، تواتر عند الصحابة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه إيش؟ لا تقتلوا الكلاب. الآن أكيد الآن إذا كان صحابي ابتداء كان بالغ الأمر المتواتر جواز قتل الكلاب، ثم جاءه رجل فأخبره ترى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب، هذا الرجل هذا الصحابي الذي سيقبل قول هذا الرجل يكون رفع ما هو متواتر عنده من الأمر بقتل الكلاب بخبر أحد، صح ولا لا؟ والقصة كلها قصة الناسخ والمنسوخ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها هي التي نقلت إلينا بطريق الآحاد، هي القصة برمتها. فإن أقول إن والله هنا حديث آحاد رفع حديث آحاد في هذا التمثيل، الآن هم يمثلون بهذه القضية، أرى أن هذا التمثيل يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى أن نفرق أيها الأحبة بين الصورتين، بين أنه أنت تأتيني بحديث آحاد ينقل لي كل الواقع ناسخة ومنسوخة وتخبرني بما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من النسخ، فهنا ليس حديث آحاد ينسخ حديث آحاد، لا هو حديث آحاد وصل إلي ذكر للناسخ والمنسوخ والقصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا ثم نهى عن كذا. لكن بدك تمثل لحديث آحاد ينسخ حديث آحاد، بدك تمثل لحكم ثبت بحديث آحاد لدي ثم ثبت عندي حكم آخر ثبت بحديث آحاد والحكمان متعارضان لا نستطيع أن نجمع بينهما، وعرضنا أن أحدهما متأخر عن الآخر، فحينئذ نقول والله هنا سأنسخ بحديث الآحاد حكم ثبت بحديث آحاد، هيك صح. أما تكون القصة كلها منقولة بحديث الآحاد ناسخة ومنسوخة ثم تقول لي والله حديث آحاد رفع حديث آحاد، يعني هو ما رفع شيء، هو أنت نقلت لي القصة بحديث الآحاد، فهنا أقول هل أقبل أصل القصة ولا لا أقبلها لأنها جاءت بطريق آحاد. أما لا تقول والله حديث آحاد رفع حديث آحاد، طيب هذه يعني وجهة نظر تقبل النقاش أيها الأحبة، لكن هكذا أشعر أن المسألة تكون أوضح في تفاصيلها حتى نعرف إيش يرفع إيش بالضبط، ماذا يرفع ماذا. طب نأخذ مثال، عندي أنا أحيانا بحب أفكر في بعض الجزئيات، لو أحد الصحابة مثلا جابر بن عبد الله يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب وسكت ممتاز، ثم يأتي بعد ذلك صحابي آخر ينقل لنا قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها، نأخذ معي الصورة كيف؟ الآن مثلاً أنه فرض مثال فرضي، جابر بن عبد الله قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ممتاز. ابن عمر يقول لنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن إيش؟ عن قتلها. إذن ابن عمر ينقل لنا إيش؟ كل القصة، صح؟ وجابر أعطانا الطرف الأول، كأنه جابر لما روى هذا الحديث ما وصله ما بلغه الناسخ. الآن تعارض، إذن في تعارض بين حديث جابر وحديث ابن عمر، صح؟ فحديث جابر يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حديث ابن عمر يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها. طبعا هنا أيهما المقدم؟ مباشر ده قدم ابن عمر، لأنه ابن عمر هو ينقل ما نقله جابر وزيادة، عنده علم بزيادة، ففي هذه الحالة أنقل ما نقله ابن عمر. طب لو كانت القصة أيها الأحبة هكذا، لو كان حديث جابر وصل إلينا متواتر، حديث جابر وصل إلينا في إيش؟ التواتر، أمر نقطة الكلام نقطة، وحديث ابن عمر وصل إلينا إيش؟ أحد. هذه الصورة لاحظوا، هذه الصورة صار فيها إيش؟ تداخل شيئين، تداخل موضوعين، إنه هنا ابن عمر ينقل القصة كلها الناسخ والمنسوخ، لكن وصلنا حديث ابن عمر كيف؟ أحد. وأما حديث جابر الذي ينقل المنسوخ فقط ولا يدل على وجود نسخ وصل إلينا بالمتواتر، فأيهما يقدم هنا برأيكم؟ هو يقول أن الأحد لا يقوى التواتر. نعم؟ هنا في الحقيقة يعني هي ستكون مجال بحث للأصوليين، يعني ماذا نفعل؟ إنه شخص ينقل لنا التواتر بحديث صحيح، عفوا شخص ينقل لنا النسخ بحديث صحيح، وهو ابن عمر ينقل لنا النسخ بحديث صحيح لكنه حديث أحد، جميل؟ وعند جابر ينقل لنا الحكم الأول، ينقل لنا الحكم الأول بطريق متواتر ثبت حديث جابر. يعني في الحقيقة هنا يحتمل، يعني هنا ستبدأ ستعرف كيف الأصول لماذا يختلف الفقهاء. أحيانا مثل هذه الأنظار ماذا نفعل؟ هل نقدم ابن عمر الذي ينقل لنا الناسخ والمنسوخ مع أنه حديث آحاد، ولا نقدم حديث جابر؟ الآن من قال إنه حديث ابن عمر يعد ناسخا لحديث جابر يعتبر من هذه الجهة ناسخ، لن يقبل، لأنه سيقول حديث ابن عمر آحاد وحديث جابر متواتر، مثل الجمهور، يعني الجمهور الذين يرون المتواتر لا يرفع بالآحاد، من نظر هيك بهذه الزاوية قال حديث ابن عمر ينسخ حديث جابر سيقول إنه لا يقبل النسخ لأنه حديث جابر متواتر وحديث ابن عمر آحاد، لكن من نظر إنه هنا ترى ما عندنا آحاد ينسخ متواتر، وإنما عندنا آحاد يعطينا قصة نسخ كاملة، صح؟ هنا مش الآحاد هو سيرفع الحكم، لا، هنا الآحاد عم بعطينا الحكم كامل، إنه صار هناك قضية في الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم إنهم يفعلوا شيء آخر، فقد ننظر من زاوية أخرى إنه هنا الآحاد هو في الحقيقة لم ينسخ، يعني حديث ابن عمر لم ينسخ حديث جابر، حديث ابن عمر هو أخبرنا بما في حديث جابر وزيادة، يعطينا ماذا حدث، إنه كان هناك شيء ثم انتقل إلى شيء آخر، فهو في الحقيقة ليس ناسخ لحديث جابر، وإنما هو مخبر، هو مخبر يعطينا صحة حديث جابر، ولكنه يعطينا معلومة زائدة عن حديث جابر، إنه فعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قتل الكلاب ثم نهى عن قتلها. لو نظرنا لهذه الزاوية لن نطبق قواعد النسخ، وسنقول المقدم حديث ابن عمر وإن كان أحد، إنه هو يخبر عن ما عن النسخ وليس ناسخ، هو يخبر عن إيش؟ عما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو ناسخ، يعني باختصار ليس الفقيه سيقول حديث ابن عمر ناسخ لحديث جابر، ليس الفقيه سيقول حديث ابن عمر، بل الفقيه عندما بلغه حديث ابن عمر هو وصله الناسخ والمنسوخ، بلغه قصة كاملة في النسخ، فلن يقول الله حديث ابن عمر ناسخ لحديث جابر، بل حديث ابن عمر هو ينقل لنا كل القصة برمتها، فمن هذه الزاوية سيقدم أيضا حديث ابن عمر، لأنه هنا لا يوجد نسخ، وإنما هنا يوجد حكاية نسخ، فعلينا أن نفرق بين أن الصحابي ينقل لنا قصة النسخ وحكاية النسخ، وبين أن نقول أن حديث الصحابي ناسخ لحديث آخر، عرفتم؟ هذه مسائل يعني ربما ما وجدت من نبه بهذا المنهج عليها، لكن أرى أنها تستحق الدراسة من طالب العلم والتنبه حتى يفرق بين الأمثلة التي يطرحها الأصوليون. طيب ننتقل بعد إذا فرغنا أيها الأحبة من القضايا الثلاث، أن القرآن ماذا ينسخه عرفنا، السنة المتواترة ما الذي يقبل النسخ بها وما الذي لا يقبل، حديث الآحاد. جميل، الآن أقرأ كلام عبد المؤمن سريعا، قال عبد المؤمن يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها، وهذا ما المعنى؟ إن القرآن ينسخ القرآن والسنة المتواترة تنسخها سنة متواترة، وحديث آحاد ينسخ حديث آحاد، هذا ما في مشكلة، صح؟ طيب والسنة بالقرآن، هل السنة الآن السنة بالقرآن، طبعا السنة هنا تشمل المتواتر والآحاد، السنة هنا تشمل المتواتر والآحاد، فهل السنة المتواترة أو سنة الآحاد ترتفع بالقرآن؟ بحثناها قبل قليل على السبورة فقلنا السنة المتواترة ترتفع بالقرآن وسنة الآحاد ترتفع بالقرآن، لكن تنبهوا لوجه النظر الشافعي، تنبهوا لوجه النظر الشافعي إن شاء الله يقول لك القرآن لا تعضد السنة حتى يكون ناسخ للسنة، هذه وجه النظر الشافعي. إذن والسنة بالقرآن لا هو بها، يعني العكس اللي هو أن القرآن هل ينسخ بالسنة؟ عند الحنابلة إيش وجهة نظرهم؟ لا، مر معنا وجهة نظر أحمد بن حنبل يرى أن القرآن لا تنسخ سنة متواترة، ويرى أن وبالتالي كذلك القرآن لا تنسخ سنة الآحاد، ووجهة نظر أحمد بن حنبل إيش هي؟ الآية القرآنية وليس لقضية التفاوت، جيد، لأن الآية تقول نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة ليست بخير من القرآن ولا مثل القرآن، فبالتالي أي آية قرآنية تنسخ بده يكون هنا القرآن هو الناسخ لها، فلذلك قال لا هو بها في ظاهر كلامه، أي في ظاهر كلام الإمام أحمد، خلاف الله بالخطاب وبعض الشافعية في تجويز نسخ القرآن بالسنة. قال فأما نسخ القرآن لاحظ ومتواتر السنة بالآحاد، كأنه لما قال فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد كأنه قوله في الفقرة السابقة لا هو بها، لأن إذا قلنا لا هو بها يعني لا ينسخ القرآن بماذا؟ بالسنة. طب رجع مرة ثانية بحكي هذا كأنه تكرار، فأما نسخ القرآن بالآحاد فجائز عقلا ومتنوع شرعا. إذن هيك أنا بدي أحمل النص السابق لا هو بها يعني على أنه لا ينسخ القرآن بالسنة المتواتر، لأنه هنا نص على نسخ القرآن بالآحاد، فكأنه هناك كأنه قال لا هو بها أي لا هو بماذا؟ يعني لا القرآن بالسنة المتواترة، وهذا يسمى عند البلاغين استخدام أن يعود الضمير على السنة، لكن يراد بالسنة هنا معنى أضيق مما أريد بها أولا، يراد بالسنة هنا المتواتر فقط، والذي أجبرني على القول بالاستخدام أنه سينص على حكم نسخ القرآن بالآحاد، جيد، فلا هو بها أي لا ينسخ القرآن بالمتواتر في ظاهر كلامه. فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بالآحاد فهذا من حيث العقل جائز وممتنع شرعا، لقضية كما قلنا عند الحنابلة يعني المتأخرين الذين صاروا على طريقة المتقدمين اللي على طريقة المتكلمين أنه الآحاد ظني والقرآن والسنة المتواتر قطعي، لكن هذا المنهج كما قلت لكم منهج دخل على الأصوليين وعلى المذاهب الأربعة من مناهج المتكلمين وليس هو المنهج الذي كان سائر عند السلف، ما كانوا يفرقوا رحمة الله عليهم بين قضية قطعي أو ظني، إذا صح أخذ به بغض النظر قطعي أو ظني، لكن للأسف هذا المنهج هو المستقر عند متأخري المذاهب جميعا حقيقة، ليس فقط مذهب واحد، متأخري المذاهب جميعا. إذا فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا وممتنع شرعا إلا عند بعض الظاهرية، وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم، هذا رأي مين؟ هذا رأي الغزالي اللي قلت لكم قبل قليل، إن الغزالي في مسألة نسخ القرآن بالآحاد، وكذلك ترى رأيه يضطرد في نسخ السنة بالآحاد المتواترة بالآحاد يجوز في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لعدم استقرار الحكم، وأما بعد النبي عليه الصلاة والسلام فليس للفقيه أن يحكم بأن آحاد ينسخ متواترا أو ينسخ قرآنا. طيب وما ثبت الآن خلاص انتهينا من هذا المبحث، الآن بقي علينا آخر مسألتين نختمهم اليوم إن شاء الله. قال وما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا. الآن هي تقريبا المسألة الأخيرة، المسألة التي تليها نزل يسير. الآن أيها الأحبة قضية أن القياس هل يكون ناسخا ومنسوخا؟ الآن إيش قال عبد المؤمن؟ يقول عبد المؤمن القياس، أين ذهب القلم؟ يقول عبد المؤمن القياس إذا كان علته نص عليها الشارع فالقياس حينئذ يجوز أن يكون ناسخا ومنسوخا. كيف يعني؟ الآن هي مسألة فرضية في الحقيقة، نفترضها ونظر، لو أن الشارع قال حرمت خمر العنب لأنه مسكر، هذا نص من الشارع، نص على إيش؟ تحريم خمر العنب، ونص على العلة لإيش؟ لأنه مسكر. بالتالي أيها الأحبة إذا وجد عندنا خمر تمر إيش سيكون حكمه؟ خمر التمر ما نص الشارع على حكمه، لكن إيش سيكون حكمه بالقياس؟ التحريم. فنقول أيها الأحبة خمر التمر محرم قياسا على خمر العنب، والعلة في هذا القياس يقولون علة منصوصة، لأن هل نحن عندما قال الشارع حررت خمر العنب، هل العلة لتحريم خمر العنب نحن استنبطناها استنباطا بأذهاننا، ولا الشارع هو الذي أخبرنا فقال لنا حررت خمر العنب لأنه مسكر؟ الشارع هو الذي أخبرنا مباشرة وأراحنا، أخبرنا مباشرة بعلة التحريم لأنه مسكر، ثم نحن قسنا على خمر العنب خمر التمر بجامع وجود العلة في خمر التمر أيضا، والعلة نوعها إيش؟ علة منصوصة. الآن انظروا ماذا سيقول الأصوليون، يقولون لو جاء عندنا نص جديد من الشارع إيش يقول فيه؟ يقول الشارع، طبعا كلها مسائل فرضية لأن في الحقيقة مسألة ما عليها مثال، يقولون أحللت خمر الذرة المسكر، هذا نص جديد من الشارع يقول أحللت خمر الذرة المسكر. نعتبر هذا النص هو الذي نزل أولا، هذا رقم واحد، ثم جاء بعد ذلك النص رقم اثنين يقول الشارع أحللت خمر الذرة المسكر. أحللت خمر الذرة المسكر. الآن إيش يقول عبد المؤمن بناء على منهج عبد المؤمن رحمة الله عليه وطائفة كبيرة من الحنابلة ومن الأصوليين؟ يقولون هذا النص رقم اثنين جيد هو ناسخ لماذا؟ للحكم الذي ثبت بالقياس، فهو ناسخ لتحريم خمر التمر، فبالتالي القياس هنا أصبح إيش؟ منسوخ، والذي نسخه النص الجديد، لأنه الحديث إيش يقول؟ النص الجديد يقول أحللت خمر الذرة المسكر، فأحلل الشارع مع أنه مسكر، إذن هذا تنبيه من الشارع على إبطال علة الإسكار، أنه كانت ابتداء علة مؤثرة في تحريم الأشياء، ثم الشارع بعد ذلك لم يردها علة مؤثرة في تحريم الأشياء، فقال أحللت خمر الذرة المسكر. بما أن الشارع أحل خمر الذرة المسكر قالوا إذن هو ألغى أن تكون علة الإسكار علة مؤثرة في الأحكام، بالتالي يكون أحللت خمر الذرة المسكر مبطلا للعلة، بالتالي إذا سيكون مبطلا لحكم القياس، فيكون القياس إيش؟ منسوخا. فهنا إذا ثبت وجود قياس منسوخ، أن القياس يقبل أن يكون منسوخ. كيف؟ بهذه الطريقة، الحكم الأول من الشارع حرمت خمر العنب لأنه مسكر وينص على العلة، هذا شرط الحنابلة أن يكون القياس علته منصوصة، ثم أقيس على خمر العنب خمر التمر فأحرمه قياسا على خمر العنب، ثم بعد ذلك يأتي نص جديد من الشارع يقول أحللت خمر الذرة المسكر. فهنا بما أن الشارع أحل خمر الذرة مع أنه مسكر، إذا هو ينبهنا على أنه أبطل علة الإسكار التي كانت علة للتحريم، أبطلها وما عادت تسبب التحريم. بما أنها ما عادت تسبب التحريم، إذا ماذا سيحدث في خمر التمر؟ سيصبح حلال، فيكون إذا النص الجديد أحللت خمر الذرة المسكر ناسخا لتحريم إيش؟ خمر التمر الذي ثبت تحريمه بالقياس، فيكون القياس منسوخا والنص ناسخا. طب برأيكم، طب يا شيخ، طب هو أحللت خمر الذرة المسكر هو لا ينسخ فقط تحريم خمر التمر، هو ينسخ أيضا إيش؟ النص الأول، ينسخ النص الأول أصلا، هو ينسخ تحريم خمر العنب، لأنك ألم تقل أن الشارع بهذا النص الجديد حين قال أحللت خمر الذرة المسكر ينبه على أن علة الإسكار ما عادت علة مؤثرة في التحريم؟ إذا هو في الحقيقة إنما ينسخ النص الأول، صح؟ ليه؟ جيد النقاش، ليه؟ بس هذا خمر العنب. مصلحة ومحرم. نعم، يقول بيّن بس وشارع نص لماذا حرمه؟ لأنه إيش؟ لأنه مسكر. ممتاز، إحنا قسنا عليه خمر إيش؟ التمر، فقلنا حرام لأنه مسكر. جاء نص جديد من الشارع يقول أحللت إيش؟ خمر الذرة المسكر. ممتاز. هو خص الذرة، خمر الذرة مخصوص. وإن كان مسكر. طيب. هو أخص بالإحلال. هسا. إذا رأيت إنه الذرة هي مخصوصة بذاتها، بالتالي ترى هذا لا يعتبر لا ناسخ لخمر التمر ولا ناسخ لخمر العنب. يعني من قال إنه خمر الذرة مقصود لذاته الذرة، بالتالي هذا أصلا لا يتعارض مع النصوص السابقة، صح؟ من رأى أن الذرة هي المؤثرة في الحكم لأنه ذرة وليس غيرها، قالوا إذن هو لا يؤثر في كل الأحكام السابقة، لا في خمر التمر ولا في خمر العنب. لكن من رأى أنه لا، هو ليست الذرة هي المؤثرة في الحكم، بل الشارع. لذلك أنا نبهت أن الشارع حين قال أحللت خمر ذرة المسكر أراد أن ينبه على أن علة الإسكار لم تعد علة تؤثر في التحريم. لذلك أنا كنت دقيق في التعبير، قلت أحللت خمر ذرة المسكر، أراد الشارع أن ينبه بهذا على إيش؟ على أن الإسكار لم يعد علة تؤثر في التحريم، جيد؟ وليس لخصوصية الذرة، وليس لخصوصية الذرة. ماشي، وليس لخصوصية الذرة. جميل. هو بهذا النص الصراحة أبطل القياس كله. أحسنت، أبطل إيش؟ أبطل القياس، أبطل الأصل وأبطل معه بالتالي الفرع. فهو في الحقيقة لم يبطل القياس فرعا فقط، بل هو أبطل الأصل، ولما أبطل الأصل بطل معه تبعا إيش؟ الفرع، صح؟ لا، حاسي مشكلة. إيش مشكلة؟ أنا أقول إن النص الثاني أبطل القياس نفسه، أما كونه في نص أول خلص خلي هذا محرم، نقول الثاني ماشي عام مش مخصوص بالذرة، بس الأول هو مخصوص بالخمر. ليه؟ يعني لماذا النص الأول أنت تريد أن تبقيه وغير منسوخ؟ ليش ننسخه؟ وكانت العلة واحد، خلص نص هذا في العلة، يعني تنوع. هذا هو، أنت مشكلتك الآن الجهة تحاول أن تفكها، إنه هنا لأنه عنب عاد قال بتحريمه، وهو لأنه ذرة قال بتحليله، بالتالي انفكت الجهة، صح؟ فهذا خمر عنب وهذا خمر ذرة، طب بالتالي على هاي الوجهة أيضا لن يكون هذا النص ناسخ للقياس، صح؟ إنه القياس هو في خمر التمر، أنني قست خمر التمر على خمر العنب. هو لن يكون ناسخ للقياس، لكن من خلال هذول النصين سيبطل القياس كله على الإسكار، لن يكون هناك قياس، خلص نقف. يعني خطك ستبطل العلة فقط. نعم، سنبطل القياس، ما راح يكون في قياس، لن نستطيع أن نقيس، فلن نقول أن خمر التمر محرم قياسا على هذه، ولا أنه محلل بناء على خمر الذرة. بس استنى دقيقة، الآن انظر معي، الآن الشارع لما قال حرمت خمر العنب ماذا قال؟ ما العلة؟ هل قال لأنه عنب؟ قال الإسكار. قال لأنه إيش؟ مسكر. قال لأنه مسكر، بس مش لأنه عنب، قال لأنه مسكر. ممتاز؟ الآن لما قال في النص الثاني أحللت خمر الذرة إيش؟ المسكر. إذن هو أحل خمر الذرة مع أنه مسكر، وهو في الأصل النص الأول قال حرمت خمر العنب ليس لأنه عنب، لو قال لأنه عنب المسكر هنا بتأكد أنه هذا خاص بالعنب. هو لما قال في النص الأول حرمت خمر العنب لأنه مسكر، هو نبهني أن الذي حرم الذي سبب التحريم لخمر العنب هو مسألة الإسكار وحدها، فلما جاء في النص الثاني قال أحللت خمر الذرة المسكر، إذن هذا فيه تنبيه على أن الإسكار لم يعد علة تصلح للتحريم، صح؟ بالتالي النص الأول اللي قال حرمت خمر العنب لأنه مسكر لهذه الجزئية لأنه مسكر ما عاد معتبرا، لم يعد معتبرا وأصبح منسوخا. تمام، احنا ليش نحمل على النسخ؟ أيوة، احنا نقول خلاص هذا مستثنى وخاص، نعم خاص في خمر الذرة، ويبقى القياس، يعني احللت خمر الذرة المسكر. أيوة، وفوق قال حرمت خمر العنب لأنه مسكر. نعم، نقيس التمر على الخمر، على خمر العنب، نقيس خمر التمر على خمر العنب. جميل، احللت خمر الذرة المسكر، خلاص هذا استثناء خاص خمر الذرة. مو هذا هو الناسخ، نجمع. جميل، اذا قلنا انه هذا يتعلم، هو شوف الشريعه مبنيه على لا تفرق بين المتماثلات، اذا قلنا انه احللت خمر الذرة المسكر انه هذا متعلق بالذرة فقط، استثناء للذرة بحد ذاتها 100% كلامك صحيح، خلاص ما نحتاج الى نسخ. اذا قلنا احللت خمر الذرة المسكر لانها ذرة، لانه يعني استثناها لانها ذرة لهذا الجزئية، نقول فعلا هو حرم خمر العنب والتمر، قسنا عليه التمر للإسكار، وأما قضية الذرة هذه مستثناة شرعي، فبالتالي لا نسخ. هذه وجهة نظر جيدة، لكن أنا في النهاية أفترض مثال، أنا أفترض مثال، أفترض كما قلت لك أن الشارع حينما قال أحللت خمر الذرة المسكر أراد أن ينبه على أن الإسكار لم يعد علة تؤثر في التحريم، فليس أحللت خمر الذرة المسكر استثناء، ليس استثناء للذرة، وإنما هو هذا الفرض، هذا هو فرض المسألة. فرض المسألة أنه حينما قال أحللت خمر الذرة المسكر أراد أن ينبه بهذا على أن الإسكار لم يعد علة تصلح للتحريم، هذا الذي أراد. لو أراد استثناء الذرة بحد ذاتها ترى ما عندنا مشكلة، خلاص لا يكون هناك مسك. لكن فرض المسألة أيها الأحبة أنه حين قال أحللت خمر الذرة المسكر أراد أن ينبه على أن الإسكار لم يعد علة تصلح للتحريم، وليس هذا مختصا بالذرة. ممتاز. فبالتالي بما أن الإسكار لم يعد علة تصلح للتحريم وهذا مراد الشارع، فإذا حرمت خمر العنب أصبح أيضا منسوخا. وتبعا لنسخ الأصل نسخ الفرع وهو القياس. فلذلك عبارة عبد المؤمن أن القياس هنا يكون منسوخا، في الحقيقة القياس إنما ينسخ تبعا لنسخ أصله. أنت لماذا تنسخ القياس؟ تبعا لنسخ إيش؟ أصله. تبعا لنسخ أصله. فإذا نسخ الأصل نسخ معه الفرع، وليس القياس وحده هو المنسوخ. يعني ليس الفرع وحده هو المنسوخ في التحقيق. أنتم لاحظتم أنه هل لما قلنا حرمت خمر ذرة المسكر، هل المنسوخ فقط هو الفرع القياس، ولا المنسوخ هو الأصل وتبعا له نسخ الفرع؟ تبعا له نسخ نسخ الأصل وتبعا له نسخ الفرع. لكن طب شيخ، هل ممكن أنه ينسخ فقط الفرع وحده ولا ينسخ الأصل؟ في الحقيقة هناك صورة جدلية، أنا أفترضها صورة جدلية، أنه ينسخ الفرع وحده ولا ينسخ الأصل، وهي الصورة التي يمكن أن تدندن حولها، وهو أن نقول ماذا؟ أن نقول أن الشارع قال حرمت خمر العنب لأنه مسكر، طبعا هو ذكر أن يكون العلة منصوصة، ثم قال بعد ذلك حرمت فقسنا على خمر العنب، عفوا قسنا خمر التمر على خمر العنب في التحريم بجامع الإسكار، ثم بعد ذلك يقول الشارع حرمت خمر الذرة المسكر، جيد، لكن خمر العنب يبقى محرما. لو قال هيك الشارع انه حرمت خمر الذرة المسكر لكن خمر العنب يبقى محرما، جميل، يبقى محرما. بالتالي باختصار ماذا اريد ان اقول؟ اذا الشارع جاءنا بنص جديد يبطل ان تحريم خمر العنب هو الاسكار، يبطل فقط التعليل لانه الاسكار، هو ابقى خمر العنب محرم لكن لم يعد تعليله تحريمه بانه ايش؟ الاسكار، جيد، بقي محرما لكن لم يعد التعليل بانه الاسكار. في هذه الحالة نقوى أن نقول أن تحريم، عفوا تحليل، احنا قلنا تحريم وتحليل، تحليل، طيب هنا نقوى أن نقول أن تحليل خمر الذرة المسكر ينسخ الفرع المقيس على ماذا؟ على خمر العنب. لماذا؟ ترى هذه مسألة تحتاج أن أدرك لجهد الذهني. الآن حررت خمر العنب كان ابتداء لأنه مسكر، فقست عليه خمر التمر لوجود الجامع الإسكار، ثم جاء بعد ذلك نص جديد يقول بتحليل خمر الذرة المسكر ولكن يبقى خمر العنب محرما لكن ليس لعلة الإسكار، خلاص. لأنه هنا لما قال الشارع، لاحظوا الشارع ترى يا مشايخ حكيم، واحنا ليش ما بيصير يقول الشارع، يعني لا يصح في نمط التشريع، حتى أكون عبارة دقيقة، لا يصح في نمط التشريع أن يقول الشارع حرمت خمر الذرة المسكر مع وجود الإسكار. حرمت ولا حللت؟ قلت أنا قلت حرمت، خلينا نعيد، طيب نحكي فقرة من جديد. لا يقول الشارع حللت خمر الذرة المسكر مع وجود الإسكار وحلله، ويكون في نص سابق يقول حرمت خمر العنب لأنه مسكر، فيبقى خمر العنب محرم لأنه مسكر، ويكون هناك شيء آخر محلل وهو مسكر مع وجود نفس المفسدة. هذا لا يصح، صح ولا لا؟ يعني هل الشارع يناقض بين المتماثلات؟ ما بينفعش انه يكون حرام خمر العنب لأنه مسكر ثم يأتي نص جديد يقول حللت خمر الذرة مع أنه مسكر. طب انت حرمت خمر العنب، لماذا حرم خمر العنب؟ لأنه مسكر. طب طب كيف يتم تحليل الخمر الذرة مع انه في نفس المفسدة؟ عرفت؟ الأصل إذا شيء متماثلين الشريعة لا تفرق بين متماثلين، فبما أنه قال حرمت خمر الذرة المسكر معناته هذا فيه تنبيه على أن التعليل بالإسكار في المسألة الأولى تغي. الآن إذا الشارع قال ألغينا التعليل بالإسكار لكنني أريد أن أبقي تحريم خمر العنب على حاله، في هذه الصورة الجدلية أظنها أنا صورة جدلية نستطيع أن نقول والله أن القياس انتفى، لأنه أصلاً أنا لماذا كنت لماذا قست خمر التمر على خمر العنب؟ بسبب الإسكار. أنا قست تحريم خمر التمر على خمر العنب بسبب إيش؟ الإسكار. الآن انتفى الإسكار مع النص الجديد، انتفى أن يكون علة، بالتالي انتفى قياس خمر التمر على خمر العنب. طب ما الذي نفى هذا القياس؟ وفي الحقيقة بعبارة ما الذي نسخ هذا القياس؟ النص الثاني. فيكون على هذه الصورة الجدلية النص الثاني تحليل خمر الذرة المسكر ناسخا للقياس وحده دون أصله، بشرط كما قلنا أن يكون هذا النص الجديد أخبرنا ودلنا على أن الأصل بقي حكمه ثابتا وإنما انتسخت العلة. أما إذا كان النص يقول بتحليل خمر الذرة المسكر ولم يقل بأن النص الأصلي اللي هو النص رقم واحد بقي ثابتا على حاله، في الحقيقة النص رقم اثنين تحليل خمر الذرة المسكر ينسخ الأصل وينسخ طبعا معه الفرع، فعلينا أن نفرق بين هذه الدقائق. طيب هذه الصورة يكون فيها القياس منسوخا، إما أن يكون منسوخا مع أصله وإما أن يكون منسوخا وحده، وأحيانا بعض الصور الجدلية عند الأصوليين لكن لابد من مناقشة الجدل حتى تنتفي كل الاحتمالات عند الطالب. الحالة العكس، الحالة المعاكسة، أن يكون القياس ناسخا، يكون عندي ابتداء تحليل خمر الذرة المسكر، هذا الذي جاء ابتداء، هذا رقم واحد. رقم اثنين جاء تحريم خمر العنب لأنه مسكر، ثم جاء قست على خمر العنب خمر التمر، فقلت إذن خمر التمر محرم قياسا على خمر العنب. جميل؟ إذن إيش النص نزل أول؟ تحريم خمر الذرة المسكر. النص الذي نزل ثانيا تحريم خمر العنب لأنه مسكر، ثم قست على تحريم خمر العنب تحريم خمر التمر، تحريم خمر التمر بجامع الإسكار. الآن إيش يقول عبد المؤمن؟ يقول عبد المؤمن يكون القياس، القياس يعني الحكم الذي نتج بالقياس وهو تحريم خمر التمر ناسخا للحكم الأول وهو تحليل خمر الذرة المسكر. في الحقيقة ماذا سأقول لعبد المؤمن؟ في الحقيقة هل الناسخ للنص الأول هو الفرع الذي نتج بالقياس ولا الأصل نفسه؟ نعم؟ في الحقيقة تستطيع أن تقول الاثنين، لكن ما هو الأصل والأقوى؟ في الحقيقة الذي نسخ تحليل خمر الذرة المسكر هو الأصل، تحليل خمر العنب لأنه مسكر، لأنه هذا نص من الشارع وهذا نص من الشارع، عرفت؟ فخمر التمر إنما حرمته قياسا على خمر العنب بجامع الإسكار. هو إيش يريد يقول عبد المؤمن؟ أنتم فاهمين؟ أحيانا ربما بعض الفلسفات تحتاج إلى شيء من التدقيق. لذلك عبد المؤمن دقيق، قال لابد يكون القياس منصوص على علته، علته ليست مستنبطة. يقول لأن القياس الذي نص على علته يكون الفرع كأنه نص من الشارع، لأن أنا عندي الأصل نص على علته، الشارع نص على العلة، وهذه العلة موجودة قطعا في الفرع. قال فكأن الفرع إذا نص الشارع على حكمه وإن لم يكن صرح بذلك، يعني لما الشارع يقول حرم خمر العنب لأنه مسكر وتوجد علة الإسكار في خمر التمر، فكأن الشارع قال حرمت خمر التمر، كأنه قال، فكأن هنا تحريم خمر التمر كأنه في منزلة النص، فبالتالي يقوى على أن يكون ناسخا. لكن احنا بدنا نكون أوسع أفق، أنه في الحقيقة أنا ليش أقول والله خمر التمر هو الذي نسخ تحليل خمر الذرة بما أن الأصل عندي موجود؟ لا، بقول تحليل خمر العنب هو الذي نسخ تحليل خمر الذرة، تحريم خمر العنب هو الذي نسخ تحليل خمر الذرة، ما في داعي أقول أن القياس هو الذي إيش نسخ. لكن لو قلت أن القياس هو الذي نسخ ما في مشكلة، ما في مشكلة بهذا الشرط أن تكون العلة إيش منصوصة. أما إذا كانت العلة مستنبطة لا، سيصبح القياس أضعف. يعني إذا الشارع قال حرمت خمر العنب وما عرفناش ليش. صرنا نستنبط باجتهادنا وصلنا لعلة. الآن هذه العلة في النهاية وصلت إليها أنا عن طريق إيش؟ الاجتهاد. معناها ممكن تكون صح، ممكن تكون خطأ، لأنه في النهاية اجتهاد هو ظني. جميل؟ فإذا كان الاجتهاد ظني، إذا معناته العلة ظنية، إذا معناته القياس الناتج إيش؟ ظني. وهل يستطيع القياس ظني إنه يرفع نص قطعي من الشارع؟ لا، صح؟ فلذلك نص قال عبد المؤمن إذا كان القياس منصوصا على علته، لأنه يريد أن يقول القياس إذا كان منصوصا على علته القياس أصبح في مرتبة النص قطعي، فيستطيع أنه يرفع النصوص. أما القياس إذا كانت علته بالاستنباط، إذا علة بالاستنباط، إذا علة ظنية، إذا الفرع الناتج فرع ظني، فكيف فرع قياس ظني اجتهادي يرفع نصا ثابتا عن الرب أو عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. أما إذا كانت علة منصوصة فكأن القياس في حكم المنصوص، فبالتالي نجوز أن نقول أنه رفع حكم النص، وإن كان التحقيق أن نقول أن الأصل هو الذي رفع حكم السابق وليس القياس. فإذا على طريق عبد المؤمن يجوز أن يكون القياس، بالتالي بناء على التحليل الذي حللناه على السبورة، يجوز أن يكون القياس ناسخا ومنسوخا مع ملاحظة الاعتبارات والانتقادات التي يمكن أن توجه إلى هذا الموضوع. وأخيرا قال وقيل يجوز بما جاز به التخصيص. ما معنى هذا؟ يعني هناك رأي وجاءه بصيغة التضعيف، وقيل هي صيغة التضعيف، يعني يجوز أن يكون الناسخ كل ما يجوز به التخصيص العام يجوز أن يكون ناسخا للحكم الشرع السابق. وقيل يجوز بما جاز به التخصيص كل شيء من المخصصات، مش درسنا مخصصات تسعة منفصلة، وإن شاء الله هناك مخصصات أيضا متصلة من الاستثناء والشرط وما شابه ذلك، وفيما يظهر لي أنه يقصد بالمخصصات المنفصلة وليس المتصلة. فيريد أن يقول عبد المؤمن أن هناك من جوز أن يكون الناسخ كل ما يمكن به تخصيص العموم يمكن أن يكون ناسخا للحكم المتقدم. طب هل هذا الكلام صحيح؟ حتى تعرف لماذا عبد المؤمن ضعف هذا الرأي. من قبيل المخصصات، من المخصصات التي درسناها سابقا أيها الأحبة، إيش درسنا أول نوع من المخصصات؟ درسنا الحس، صح؟ بعدين درسنا العقل. طب هل الحس يقبل أن يكون ناسخا؟ هل الحس ينسخ نصوص الشارع؟ لا طبعا. هل العقل ينسخ نصوص الشارع؟ لا، مع أن العقل مخصص للعام لكن لا يقبل أن يكون ناسخا. جيد؟ فقول هذا القول أنه يجوز النسخ بكل ما جاز به التخصيص لا يقبل على إطلاقه، لأنه يجوز التخصيص بالحس ولا يجوز النسخ بالحس، يجوز التخصيص بالعقل ولا يجوز النسخ بالعقل. كذلك موضوع الإجماع، هل الإجماع يكون ناسخا؟ في الحقيقة الإجماع لا يكون ناسخا، وإنما إذا كان ناسخا يكون مستنده، لكن يمكن نقول هو أصلا حتى في التخصيص هو نص على أن المخصص ليس الإجماع وإنما المخصص هو مستند الإجماع، فما عندي مشكلة يعني في هذه القضية. لكن المهم أشهر ما ينتقد به هذا التعميم أن كل ما يمكن أن يكون مخصصا للعموم يمكن أن يكون ناسخا للنصوص، أن هناك الحس والعقل مخصصات للعموم ولا يمكن أن تكون إيش؟ ناسخة للنصوص، فهذا لا يقبل على إطلاقه. وبالتالي أيها الأحبة نكون هكذا حصرنا ما يتعلق بمسائل النسخ عموما. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نبدأ بمحاضرة جديدة أو في مصدر جديد مصادر التشريع ومصدر الإجماع. أطلنا عليكم، سامحونا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.